لا نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، في النظر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النظر في الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. واليوم إن شاء الله بحول الله وقواته إن شاء الله نختم كتاب الزكاة، أسأل الله التيسير في الوقت، نكمل ما تبقى من أبواب صدقة الفطر وغيرها حتى ننتهي من كتاب الزكاة إن شاء الله. وإن تبقى شيء يكون الأسبوع القادم على الأكثر. توقفنا عند باب صدقة الفطر، وذكر الحافظ أحاديث في حكم زكاة الفطر وقدرها وأنواعها. وزكاة الفطر أو صدقة الفطر سماها صدقة الفطر أو زكاة الفطر أيما تسمى، وهي الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن من يعوله من أهل بيته أو من عبيده أو جواريه إلى غير ذلك في نهاية شهر رمضان. وكما وسميت بصدقة الفطر كما جاءت السنة من حديث ابن عمر الذي سيأتي معنا إن شاء الله، وكأنها أضيفت إلى يوم الفطر، وأنها من السنة أن تخرج قبل العيد، صلاة العيد، لتشارك أهل الإسلام جميعا في العيد بالفطر والاحتفال بهذا اليوم المبارك. فأضيفت إلى إضافة الشيء إلى وقته، أضيفت إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى وقته، من هذا وقت الوجوب، كما يقال صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الظهر، الفجر، أضيفت إلى الوقت، وليست هنا يعني الإضافة بسبب الفطر، لا، ليست الإضافة للسبب هنا، لكن هو لإضافة الشيء إلى الوقت الذي فيه، وإلا هي عبادة فرضها الله عز وجل كما فرض الصوم وفرض الزكاة إلى غير ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هي طهر للصائم وطعمة للمساكين كما سيأتي معنا. وجاء من حديث أبو هريرة أنها تسمى زكاة رمضان، كما قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فتسمى زكاة الفطر أو صدقة الفطر أو زكاة رمضان. ودائما يذكرها الفقهاء بعد في أواخر كتاب الزكاة وبعد من ينتهوا من الزكاة، ويحقوها بالزكاة ولا يحقوها بالصوم، مع أن هي مناسبتها يعني أنها تكون في وقت الصوم رمضان، نهاية رمضان، لكن لأنها عبادة خاصة بإخراج أموال ويعني وعبادة مالية، فكانت تلحق بالزكاة ولا تلحق بالصوم. لكن الفارق أن هي زكاة الفطر تتعلق بالبدن الشخص، بخلاف زكاة المال تتعلق بالأموال، ذلك لن تجد فيها نصاب ولا حول ولا غير ذلك، ودائما تتبع البدن، أينما وجد البدن تخرج الزكاة في المكان الذي يوجد فيه البدن، ذلك لو كان المرء مسافرا عن بلدته فيخرج زكاة الفطر في الوقت الذي سيكون فيه بدنه، كان في بلد آخر يزكي عن نفسه صدقة الفطر في البلد التي سيخرج عليه أو يعني يأتيه وقت العيد فيه، بخلاف زكاة الأموال بتخرج في المكان الذي فيه المال. ذكر المصنف أول حديث عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وأتوا أيضا من ابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وانتبهوا إلى دي زيادة التي قرأ فيها حافظ ذكر فيها قول الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاع من أقط. وقال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. هذه كلها جملة الأحاديث ذكرها الحافظ رحمة الله عليه في زكاة قدر زكاة الفطر وقدرها وحكمها. ذكر فيها أحاديث الأول متفق عليه، الثاني هو الذي مهم الذي نبين معنى قال أغنوه عن الطواف في هذا اليوم، وأن السند فيه ضعيف كما قال الحافظ، ويقصد هنا ضعف الزيادة هذه. وهذه مهمة ليش؟ لأن تعلق بها كما لمن يقول بمسألة إخراجها قيمة كما سنبين. فأغنوهم عن الطواف في هذا اليوم أو أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، كل هذه الزيادة ضعيفة. والحديث الذي يليه متفق عليه حديث أبي سعيد الخدري، فأصبح عندنا حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا في من أعلى درجات الصحة في حكم زكاة الفطر ووجوبها. قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم، والفرض يعني أوجب، وهذا كما عند أهل الأصول الفرض يعني إيجاب، يعني إيش؟ له حكم الوجوب، و يعني كأنه أن هذه من الفرائض. قال صاعا من تمر، والصاع كما هو معلوم 4 أمداد، والمد يختلف لأن دائما ده كيل وليس وزن، فعلى حسب ما يوضع فيه من شيء من طعام أو غيره يختلف. يعني من البر مثلا تجد 560 جرام من البر، فيكون الصاع كم؟ 2 كيلو ربع. يختلف مثلا الأرز 2 كيلو 600، بعضهم أوصلوا لثلاثة كيلو على التوسع. يعني تجد أن في التمر لو وضعت صاع تمر ممكن يكون كيلو 400 جرام، كيلو 500 جرام، على حسب حجم التمر وهكذا. فالصاع كيل 4 مد، والمد يختلف. المد هو كما يأتي كده بكف اليد أو كفي اليد، يأخذ واحد يضع كفين يده في شوال مثلا فيهم أرز ويملأ كفي اليد، فهذا مد. قال في مفردات الحديث صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، هذه واضح. وأمر الأنبياء أن تؤدى قبل خروج الناس. تؤدى يعني إيش؟ توصل إلى المستحقين، وهذه مسألة. الأصل أنك تؤدى يعني تصل الزكاة لمستحقيها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، معنى تؤدى هكذا. والرواية رواية أبو سعيد الخدري كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، يعني نعطي زكاة الفطر صاعا من طعامنا مما يطعمه الناس. طبعا الحديث الأول كما سيأتي جاء قال صاعا من تمر أو صاع من شعير، وهذا كأنه يعني ليس تقييدا، لأنه جاء على الراجح سيكون فرد من أفراد العموم، لأن الحديث أبو سعيد الخدري قال صاعا من طعام فأطلق، ثم أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، فدل ذلك على أنه هذا كله ذكر فرد من أفراد العموم، وكان على غالب ما يكون من طعام أهل البلد. لكن نقول أجمل ثم بين، وهذا الذي ذكر بعد ذلك ليس تقييدا للطعام أن يكون من زبيب أو شعير أو أقط فقط أو تمر، لا، لكنه كما قلت هو الأصل صاع من طعام مما يطعمه الناس. وذكر هنا شيء سنبينه في الأحكام، النبي سعيد قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشارة أن النبي سعيد التزم بالإخراج الصاع، لأنه ورد في زمن معاوية رضي الله عنه أنه كان يرى أن قمح الماء، القمح السمراء السمراء، أن المد منه يعادل مدين، فكان يخرج نصف صاع من القمح من حنطة الشام، كان حنطة الشام لونها أسمر، فكان يرى معاوية بقيمتها أعلى، فكان يرى بأن المد منها يساوي مدين، فكان يخرج نصف صاع مكان الصاع، يعني حنطة الشام كانت أعلى أعلى عند معاوية قال من المدينة. فلما جاء حاجا أو معتمرا في وقت خلافته أميرا للمؤمنين، رأى معاوية أن مدة من الحنطة هذه يعادل مدين، لأنها نفيسة كانت لا قيمة عند الناس، فكان يخرج نصف صاع. أبى ذلك أبا سعيد، لكن أبا سعيد أنكر هذا وقال: أما أنا فلا أزال أخرج، فلا أخرج أبدا إلا صاع، لأنه رأى بأن هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الصاع. طيب، هذه كلها كانت مفردات الحديث الأول والثالث والروايات التي معه، مسائل الفقهية الهامة في هذا هذه مجموعة الأحاديث، أن زكاة الفطر فرض عين على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، وهذا إجماع نقله ابن المنذر. يبقى هنا تجب صدقة الفطر على كل مسلم، وطبعا لها توقيت. بعضهم قالوا من كان حيا من بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان وجبت عليه الزكاة، يعني من كان حيا بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان وبداية ليلة العيد كان من أهل الدنيا وجبت عليه زكاة الفطر، فمن مات قبل ذلك ليست عليه زكاة الفطر. ومن ولد قبل الغروب دخل في فرضية الزكاة. المسألة الثانية قدر زكاة الفطر صاع من طعام، وقلنا الصاع أيا كان تمرا أو شعيرا أو زبيبا أو أقط أو أرز كما في زماننا هذا، كم مما يأكله الناس من طعام الناس. لأن أبو سعيد الخدري كما روى البخاري قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا من الشعير والزبيب والأقط والتمر. وهنا المسألة معنا الأحاديث معنا دلالة على وجوب إخراج زكاة الفطر قيمة طعاما وليس قيمة، ولابد أن تخرج من طعام أهل البلد وليست من الدراهم والدنانير. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، هناك بعضهم جعلها قول ثالث، ولكن هي الصحيح أنها على قولين، وهناك ترجيح طبعا لابن تيمية قريب من ترجيح قول الأحناف لكنه قيدها بالحاجة والضرورة. لكن نقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول وهو أن زكاة الفطر لابد أن تخرج، لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة ولا تجزئ إلا طعاما، وهذا قول جماهير الأئمة من أهل العلم مالك والشافعي وأحمد، والمعتمد قول المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية أنه لابد من إخراج زكاة الفطر طعاما ولا تجزئ قيمة. واستدلوا بحديث الباب، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث ابن عمر. فحديث أبو سعيد الخدري: كنا نخرج إذا كان فينا صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام او صاع من اقط او من شعير او من تمر الى اخر ما قلنا. حتى ذكر فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاويه بن ابي سفيان حاجا ومعتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس ان قال اني ارى ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فاخذ الناس بذلك. قال ابو سعيد فاما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه. هذه الدلاله على ايش في هذا الحديث؟ وكان هذا في زمن ابي سعيد يقوله في زمن معاويه، وفي ان اتفاق الصحابه على ان زكاه الفطر كانت طعاما ليست بقيمه، وان اختلفوا في المقدار الخاص ببر او بحنطه او بقمح الشام، لان الاصل هي عندهم طعام صاع، ثم معاويه راى انها نصف صاع، لكنه اتفقوا على انها لابد ان تكون طعاما، ولو كانت القيمه مجزئه لنقل ذلك او لنقل ذلك اقول. واما حديث الدليل الثاني حديث ابن عمر الذي معنا ايضا في الباب، قال فرض ان يرسل ثم قال صاع من تمر او من شعير الى ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرض الحكم وبين المقدار، وجعل المقدار صاعا من طعام. وان لم يكن هذا التقييد له يعني معنى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدره بصاع من طعام. والملاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام واختلف الطعام، لكنه لابد ان يكون طعاما، وهذا الطعام كجنس مختلف قيمته مختلفه. لذلك هو فرض صدقه الفطر من اجناس مختلفه القيمه مع اتفاق في المقدار. لو كانت القيمه معتبره لاختلف المقدار باختلاف الجنس. يا رب تفهموا هذا. تاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام واختلفت الاجناس، اما يكون تمر او شعير او ارز او زبيب، ولا شك اختلاف الاجناس تختلف القيمه، هو صاع الطعام ليس صاع التمر ليس بقيمه صاع الارز وليس بقيمه صاع ليش الاقط او ليس بقيمه صاع الزبيب، لكن هو صاع، فاختلفت الاجناس لكن المقدار واحد. فدل على انه لو كان المراد الأجناس دي قيمتها مختلفة، لو كان المراد القيمة لكان اختلف المقدار لتتساوى القيم. يعني لو كان صاع الطعام مثلا صاع الأرز بخمسين جنيه وصاع التمر بمئة جنيه، لا قالوا إيش، لا يبقى نخرج نصف صاع تمر عشان يكون مثل صاع الأرز بخمسين جنيه. وهذا خطأ، لأن نقول دل ذلك على إيش، على أن القيمة مش المعتبرة. لو قيمة هي المعتبرة لاختلف المقدار باختلاف الجنس. فهذا دل أيضا على أن الإخراج وأطعام مراد من الشرع. والدلالة على ذلك أيضا، كنت هذا كنت أريده في الترجيح، خلونا نقول هذا في الترجيح، لكن هم استدلوا أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد، وقالوا أيضا كما قلت الآن بأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزي إخراجها من غير هذا الجنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل قال صاع من طعام ونص على ذلك، ولو كانت القيمة مرادة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يبين إلا الطعام فقط في كل الأحاديث التي جاءت. طيب أصحاب القول الثاني ذاك الجمهور قالوا لا يجزئ إخراج غير صاع من طعام، ولو أخرج قيمة لا تجزئ. وقالوا إن شعيرة من شعائر الإسلام شعيرة ظاهرة، وإخراجها بالقيمة يحولها من الظهور إلى الخفاء. طب القول الثاني وقول الذين قالوا بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة، وهذا القول منسوب طبعا أصالة أو هو مروي حقيقة عن بعض التابعين من السلف كالحسن البصري وعمر بن العزيز، وهو ترجيح البخاري في صحيحه، ما لا لهذا الترجيح. لكن هو مذهب الأحناف، مذهب الإمام أبو حنيفة ومن معه من الأحنفية، على يجوز إخراج زكاة القيمة من زكاة عن زكاة الفطر. طيب ده أدلتهم في ذلك. هو عمدة أدلتهم أولا قالوا الواجب هو أغناء الفقراء كما ورد في الحديث، استدلوا بالرواية التي ذكرها الحافظ هنا وضعفها أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، وهذا من أقوى استدلالهم. فقالوا العلة بيانها عليه وسلم إغناء الطواف، إغناءهم عن الطواف عن السؤال، فالإغناء يكون بالقيمة وبغيرها. واستدلوا بالرواية التي قلنا كنا عن ابن عمر كنا نؤمن أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة، ثم يقسمه الرسول صلى الله عليه وسلم بين المساكين إذا انصرف ويقول أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فقال الإغناء يحصل، قالوا هم أصحاب هذا القول الإغناء يحصل بالقيمة، بل هو قالوا أتم وأوفر أقرب إلى دفع الحاجة. فقالوا النص فيه العلة وهو الإغناء، يعني كأن العلة هنا أن تغنيه. فلما جاء النص فيه العلة فلو قلنا بالقيمة لم نخالف النص، حتى لو كان النص فيه طعام، لكن الشارع بيّن العلة وهو الإغناء، فالقيمة تغني فكانت في معنى العلة فيجوز إخراجها، وهذا دليل الأول لهم. هذه الرواية سنرد عليها في الترجيح. الدليل الثاني استدلوا بأثر قال طاووس عن قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض أو بعرض اللي هو زكاة العروض، ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فوجه الاستدلال أن معاذ أخذ رضي الله عنه الثياب بدل الطعام في الزكاة، وكان أهل اليمن مشهورين بصناعة الثياب والنسيج، فاستبدل لما قال بأتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم كانوا مشهورين بالثياب فأهون عليهم وخير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدلوا بجواز استبدالها. والدليل الثالث قالوا حاجة الناس للأموال أشد من حاجتهم إلى الطعام، لأن القيمة التي معه أو المال تمكنه من شراء الطعام أو الملابس أو غير ذلك، وهذا ما يدندن عليه كثير من الناس في هذا الزمان. وقالوا أيضا إن هذا هو الأيسر خاصة في الأماكن التي يعني لا يكون فيها زراعات وأطعمة ويكون فيها النقود، يعني هي التي يحتاج إليها لشراء ما يحتاجه المرء. وقالوا ورد ذلك عن فعل تابعين كالحسن البصري وعمر بن العزيز وبعض التابعين. طيب هذا قول الثاني، قول الذي بيناه الترجيح لذلك والراجح والله أعلم هو قول الجمهور بأنه لا يجزي إخراج القيمة ولا يجوز إخراج القيمة، وحتى نرجح لابد أن طبعا بينا أدلة هذا القول من حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد حتى لا نعيد، لكن لابد أن نبين رد على المخالف وأيضا زيادة الترجيح من أين يكون. نقول طيب نحن معكم بأن إخراجها قيمة أيسر من إخراجها طعاما، هذا لا شك فيه. أيسر على من نقول؟ أيسر على المتصدق على المخرج، لأن إخراجها طعاما يحتاج إلى شراء الطعام، كلفة الذهاب وشراء الطعام، حمله ونقله وتعبئته وتخزينه ثم تسليمه للمستحق، فكانت القيمة أيسر أن أنا أدفع المال مباشرة عن أن أفعل ذلك، والطعمة أشق. ومع ذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيمة، ولما قال بالطعام صاع من طعام قولا، ولما فعل لم يرد عنه ولو مرة واحدة أنه أخرج صدقة الفطر قيمة. فإذا قولا قال بصاع من طعام، وفعلا لم يرد عنه وأخرج القيمة. وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاه: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فنقول لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر وعدل عنه، وإيش إلى الأيسر؟ إخراج القيمة. وعدل عنه يعني لم يفعله ولم يأمر به، علمنا أنه لا يجوز. واليسر كله في الشرع، فلو كان هذا اليسر فيه الفلاح للناس لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين قولا أو فعلا، بل الذي جاءنا خلاف ذلك. هذا أول من الترجيح، أدوات الترجيح في ذلك. ثاني نقول لا، بل أن إخراجها حبوبا فيها مصالح أكثر بكثير من إخراجها مالا. كيف؟ نقول إخراجها طعاما وتوزيعها على الناس في إظهار شعيرة من شعائر الله عز وجل، وإظهار لعبادة أمر به الله عز وجل، وقال تعالى: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن إخراجها وتوزيعها بهذه الطريقة فيها إظهار الشعيرة أولا، ثانيا فيها رواج تجاري. يعني إيش؟ يعني نعم تجارة بتحدث، ناس بتشتري حبوب وأطعمة، فينتفع المزارع وينتفع التاجر الذي ينقل، وينتفع حتى صاحب النقل ينقل هذه الأمور، والتاجر في منفعة متعددة لأكثر من أحد من المسلمين يستفيد من ذلك. إذن المنفعة هنا لعموم المسلمين، تجار وزراع وأصحاب محلات والذين ينقلون إلى غير ذلك. فنقول هنا المصلحة في ذلك توافق، يعني حتى المصلحة نقول قلنا النظر والاجتهاد والعقل في معرفة الدلالة أو في استنباط الدلالة تؤيد أكثر، ليس كما يقولونهم أن القيمة أفيد. نحن نعلم القيمة أفيد، مش أفيد نقول القيمة أسهل، لكن حتى لا أكرر، لو كانت أنفع لبيانها النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل عنها إلى الطعام، بل الطعام نقول يحرك السوق كما يقال. طيب أما قولكم ندل على أدلتهم، عمدة استدلالهم إيش؟ رواية أغنوم عن الطواف في هذا اليوم، وقلنا أن هذه الرواية حقيقة أصلا فيها ضعف، الحديث ضعيف ضعفه الحافظ هنا وغيره من أهل العلم، وبعضهم قال منكر الحديث فيه راوي أبو معشر وهو نجيح السندي أو السندي من السند، نجيح أو نجيح السندي ضعيف، ضعفه كثير جماعة يحيى بن سعيد ويحيى بن معين وابن المديني والبخاري إلى آخر ذلك، والحديث ضعيف والحكم فرع عن الصحيح. فالزيادة هذه أغنوم عن الطواف هذا اليوم ضعيف، وطبعا هي عمدة استدلاله فين؟ في العلة. قالوا علمنا العلة فالقيمة تغنيهم، فنقول بها قلنا لكم الآن الأحكام فرع عن الصحيح، وهذا الزيادة ضعيفة فليس لكم فيها نقول دليل. وحتى لو تنزلنا معكم وقلنا أن الزيادة فيها كلام ممكن أن تثبت، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم. طب أغنوهم هذه إيش؟ مجملة صحيح، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم مجملة محتملة، جاء البيان من النصوص الأخرى الصريحة: صاع من طعام، من شعير، من تمر، من زبيب، من أقث. ففسر ابن عمر في روايته أبي سعيد المجمل الذي جاء أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. تعالى قلنا تنزل أكثر، قلتم الآن لا ده هي مش مجملة، الإغناء مش مجمل، الإغناء يشمل عام. أو ممكن بعد يقول لك لا مش مجمل وفسره، لا ده هو عام، ليش أنت هتخصصه؟ قلنا لو قلت حتى أنه عام بالمال وغير المال، جاء الشرع فأهدر المال وأبقى على الطعام لما خصص وقال صاع من طعام. بل لنا قياس، لو قلتم أنتم إن العلة الإغناء، طيب لكن انا جاء من الشرع ما يقول ان الاغناء وصاع من طعام. طب هل انت ممكن تقول في السجود المرء في الصلاه لماذا يسجد؟ قال لاظهار الخضوع الى الله والذله والمسكنه. قلنا طيب لو كان خضوع وذله ومسكنه ما ممكن يسجد على الخد او الذقن، ايه رايك مقام السجود على الجبهه والانف؟ لا يجوز، خرج عن مخالفه النص في معنى التعبد. كذلك لا يجوز ان تخرج زكاه عن النص الذي جاء في صاع من طعام وتقول اخرج قيمه مال او دراهم، كما لا يجوز اخراج الزكاه في الشاه عن الشياه وتخرج قيمه شاه، او عن البعير، او عن اقصد عن البقر او الابل وتخرج مال مكان الابل واسنان الابل والبقر التي جاء فيها الزكاه، ولا في الثمر ولا في الحب ان تخرج من غير الحب والثمر، لابد تخرج من جنسه، والا خرجت عن معنى التعبد الذي جاء. كذلك هنا في صدقه الفطر جاء النص في الطعام، فانت اذا خرجت غير الطعام خرجت عن معنى التعبد المذكور. طب هذه كلها كانت في الرد على اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. استدلوا باثر طاووس عن معاذ رضي الله عنه، وهذا له عده ردود. الرد الاول ان الاسناد هذا منقطع لان طاووس لم يسمع من معاذ، ففي هنا انقطاع في السند فذلك ضعف فلم يثبت الحديث اصلا. لكن لو قلنا ان الحديث ثبت تنزلا ايضا، لان ممكن يعني ياتي به من روايات اخرى او شيء، فنقول هنا الحديث محتمل، وذكر ذلك الحافظ ايضا في الفتح الباري. قالوا بعدهم قال كما نقل عن العلم ان المقصود بالحديث هذا الجزيه وليس الصدقه، ان ياخذ منهم من كان عليهم جزيه والنصارى اليمن، فكان ياخذ منهم الجزيه فاستبدلها بهذا الامر، اذا المساله ليست في الصدقه في الجزيه. وهذا خلاف ما نريده. ولو تنزلنا وقلنا ان هذا كان من في الصدقه واجتهادا من معاذ رضي الله عنه، فقلنا ده لو تنزلنا بثبوت السنة وانه ليس في الجزيه وانه كان اجتهادا في الصدقه، قلنا اجتهاد من صحابي خالف فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقبل منه ويقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد الصحابي. وهذا يرد ايضا فيه على من قال بفعل بعض التابعين، ورد بعض الاثار عن عمر بن العزيز والحسن، نقول اجتهادات ايضا منهم خالفت نص النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد كما قال ابن عمر لما سئل عن المتعه قال تمتعنا مع رسول الله، قال لكن اباك وابو بكر كان ينهانا عن المتعه، قال ما امرنا ان نتعبد بقول ابي، قال أو شقة السماء أن توضع عليكم حجارة أقول لكم قال صلى الله عليه وسلم تقول، قال أبو بكر وعمر. فإذا الصحيح والله أعلم بذلك هو قول الجمهور في وجوب أن تكون صدقة الفطر طعاما ولا تجزئ إلى غير ذلك. الحديث أيضا في بيان الوقت، قال وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. طبعا هذه مما اختلف فيها العلماء في المذاهب، متى تخرج صدقة الفطر. الأحناف يرون أنه ممكن تخرج قبل رمضان أصلا، يعني من قبل رمضان ممكن تخرج في أي وقت. الشافعية يرون بأن سبب صدقة الفطر دخول الشهر، فإذا دخل رمضان فقد جاء سبب الوجوب، فيمكن التعجيل الوجوب ما دام السبب قد تحقق ودخول الشهر، فلذلك عند الشافعية يرون بأنه يمكن إخراجها من أول الشهر رمضان. وعند الحنابلة قالوا بيجوز تعجيلها قبلها بيوم او يومين، لانه ورد عن ابن عمر لو كان يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين او ثلاث. وافضل الوقت في اخراجها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، افضلها من بعد الفجر الى خروج الناس الصلاة، او ولا شك نقلها في ليلة العيد من بعد يعني ظهور هلال ليلة العيد، وأفضلها أن تخرج من بعد الفجر إلى أو أكملها نقول إلى قبل صلاة، اللي صباحي ولا عيد. وستأتي هنا الآن حديث زيالي ونتم المسألة هذه. وإن لم يخرجها قبل صلاة العيد فهي قبل صلاة العيد صدقة، قبل صلاة العيد زكاة، صدقة فطر يعني. وأما بعد الصلاة صدقة من الصدقات كما سيأتي في الحديث زمان حديث ابن عباس. والمذهب والجمهور على أنه إذا أخرجها في يوم الفطر يعني قبل غروب يوم العيد هتجزئ، تكون أداء أيضا. وهذه غريبة عجيبة جدا هي في الجمهور عند الشافعية والحنابلة أنهم قالوا بذلك، مع أن النص النبي قال فيك كما سيأتي الآن حديث ابن عباس من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقالوا بأنه استدلوا برواية أخرى يوم العيد فجعلوا اليوم إلى غروب الشمس، فمن أخرجها بعد الصلاة لكن في اليوم كانت أداء، ومن أخرها فكانت قضاء ويأثم بذلك. وهذا الذي جعلنا ندخل في الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم. هنا في بيان الحكمة من زكاة الفطر كما قال صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يبقى هنا الحكمة من زكاة الفطر فلا طهرة للصائم، تطهير من اللغو الذي حدث منه النقص في هذه العبادة. وسبحان الله في كل عبادة من العبادات يفعلها المرء تجد بعد الانتهاء منها يجبر فيه النقص الذي قد تم في العبادة. حتى في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي من الصلاة ويسلم ثم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أكثر يستغفر بعد الانتهاء من الصلاة مع أنه عبادة لجبران النقص. كذلك يصوم المرء رمضان قد يأتي فيه ما يأتي من من اللغو في القول أو في الفعل أو غير ذلك، هزل أو لعب مبالغة في الأشياء، فكان تطهيرا لعبادته هذه التي طول الشهر أو من الرفث وهو الفحش من القول. وإن كان الرفث يطلق أيضا، الرفث يطلق على الجماع ويطلق أحيانا على هو الجماع أصالة، لكن هنا مقصود في الفحش في القول. فكان زكاة الفطر حكمة منها أنها طهرة للصائم فيما ارتكبه من نقائص في هذا الشهر، يبقى هذه تطهيرا له. وأمر آخر يتعلق بعموم المسلمين، طعما للمساكين، طعام أنه في هذا اليوم يتساوى الناس جميعا فيأكلون ويفطرون بطعام، فجعل الشرع هذا من باب المساواة المواساة من الأغنياء إلى الفقراء. حتى لو قلنا بضعف زيادة أغنيهم عن السؤال في هذا اليوم لكن المعنى صحيح، نقول بأنه حتى الناس يشعرون في هذا اليوم لا يخرجون يطلبون العمل والرزق ليأكلون. بعض الناس كثير من الناس كانوا وإلى يومنا هذا طعامهم يوم بيوم، يخرج ليعمل ويقترض فيأتيه الرزق اليومي فيأكل آخر النهار مع أهل بيته. فحتى يكون هذا اليوم العيد الذي أنعم الله عز وجل به على المسلمين فجاءت هذه الصدقة لإغناءهم في هذا اليوم عن الخروج وسؤال الناس، فيكون معهم طعامهم فيحتفلون ويبتهجون ويظهرون السرور والبهجة بنعمة الله عليهم في هذا اليوم المبارك. الحديث فيه دلالة على وقت إخراج زكاة الفطر، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يبقى آخر وقت لها قبل الزكاة قبل الصلاة، ومن أداها بعد الصلاة صدقة من الصدقات. ومع ذلك قلت الجمهور على أنه لو أداها قبل غروب الشمس يوم العيد قبلت، ولعلهم استدلوا في رواية أخرى إخراجها يوم العيد أو يوم الفطر فجعلوا اليوم كل النهار، لذلك قبلوها من المخرج قبل الغروب، وبعد ذلك تكون قضاء ولو تعمد يعني يأثم بذلك. سيدخل بعد ذلك على صدقه التطوع واحاديث صدقه التطوع. بعد ان انتهينا من الزكاه وصدقه الفطر الدخول يكون على صدقه التطوع وصدقات انواع فرائض وهي زكاه سواء في المال او في الفطر او تكون الصدقه التي تطوع بها المرء وهي النافله وتطوع من فعل الطاعه يعني. وهنا معنى اخر للتطوع اللي هو ليس بالواجب النافله. وهذا المقصود بصدقه التطوع اللي هي الصدقه النافله ما يخرجه المال الانسان من ماله على وجه التقرب الى الله عز وجل. ولو كلمة السرقة قد تأتي في القرآن وفي السنة بمعنى الزكاة المفروضة. وقد تأتي وهذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إلى آخر الآيات فسميت الزكاة صدقة. ولكن لما نقول الصدقة قد تأتي في غير المفروضة اللي هي النافلة. والحق الصدقة عظيمة وفضلها عظيم. وسيأتي الأحاديث الذي يذكرها المؤلف في هذا الباب. قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهذه الصدقة الجارية من أعظم الصدقات كما قال سلم إذا مات ابن آدم انقطع علمه إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له علم ينتفع به وصدقة جارية. الصدقة الجارية لا ينقطع ثوابه وأجرها على المتصدق حتى بعد موته. وأنواع الصدقات كثيرة جدا منها بناء المساجد والآبار والمياه و أبار المياه والتصدق على إطعام الفقراء وكفالات المحتاجين والمرضى وطلاب العلم إلى غير ذلك. وهو باب عظيم جدا يتنافس فيه أهل الإسلام ليجبروا النقص ويطهروا أموالهم مما قد يشوبها. وفيه أن المرء يرد فيه المال الذي أنعم الله عز وجل به على إلى الله فهذا رزق ساق الله لك ليس لك فيه يعني تصرف وتحكم. والله الذي هو الغني والرزاق. فكانت الصدقات من باب تقرب إلى الله بمال أنعم الله عز وجل به عليك. هو أصلا مال لله أعطاه إياك فأنت ترده وتتصدق به ابتغاء وجه الله عز وجل لتنقذ نفسك في الآخرة. قلنا من أعظم الأعمال الصالحة الصدقة. وسيأتي يذكر المؤلف حديث عدة في هذا الباب إن شاء الله. هو ما تبقى في هذا القدر في كتاب الزكاة بقى قسم الصدقات أو صدقة التطوع آسف ثم قسم الصدقات بعد ذلك. كان في عندكم أسئلة؟ من الناس إخراج زكاة الفطر يقضيها حين يتذكرها يخرجها مباشرة. راجع أننا تقبل عن قول الجمهور والله يعني النص عندي أنا يعني حقيقة حاولت كثير وجه قول الجمهور في مسألة أنهم قالوا باليوم فجعلوا لغاية الغروب أداء بس ما استطعت أن أوجه حديث سلم الذي قلناه الآن الذي ذكره ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أجدها نصا لذلك كما قلت إن يعني حقيقة النص أمامي، ما أستطيع أن أقول حتى لو قالوا أن في رايقة يوم اليوم، لكن هنا في نص في مسألة يحمل اليوم على الصلاة، لأنه قال بعد الصلاة، فيها نص من عندها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. مسألة القبول هذه ليست لنا، لكن هل هي قد زكاها تعتبر صدقة؟ ما أدري حقيقة، أنا أتقيد بالنص وأرى أن بعد الصلاة لا تكون زكاة. متى يقضيها؟ انتهينا، سمعت قول للشيخ، للشيخ ده معرف بألف، يعني تقصدي مين، أنا اللي قلته ولا لشيخ ما؟ لشيخ تقصدي يمكن، الإطعام يدخل في الصدقة الجارية، لأن الإنسان ما دام حي بصحة فهو يأخذ أجر إطعامه. والله يعني فيها نظر، لان لو دخلنا في هذا الباب نقول طيب الله، هل الانسان في كل عمره كل ما ياكله يعني ينمو فيه البدن؟ معروف ان الصغار في وقت معين الطعام بينمو فيه البدن، فيعني يشب وينمو به في الرضاعه وغيرها، لكن هل بعد ما يكبر المرء ياكل الطعام هذا الوجبه اللي بياكلها بيظل انتفاعه بها يعني طول عمره، ولا بتستهلك؟ عندي نظر في ذلك حقيقة، النظر هو للشيء الذي تصدق به. يعني هو له وجهة في الكلام، لكن هل هو أصلا ما زال يعني هل أجر هذا الطعام يعني هو مستمر معه حياته كلها؟ ما أدري، يعني ما أرى ذلك والله، ما أرى. ممكن هذه ممكن يقال مثلا إطعام الصغار ولا شيء، ما أدري يعني نبت به، ما يعني، لكن هو النظر عند الفقهاء ان الصدقه الجاريه الشيء غير مستهلك يعني. انتوا رايحين فين؟ طيب انا وقفت كلكم، بعتوا اسئله كده. من اعتمد قول الاحناف وقال انه يتبع قول عالم لا ينكر عليه، يعني تريد تقول الخلاف معتبر أو غير معتبر؟ أقول في خلاف في المسألة نعم، لكنه حقيقة لو سألني أقول له لا تجزئك، وأوقعت نفسك لا تجزئك ولا تصح عند الجمهور، وهو الراجح، هو لا ينكر عليه. لو قلت من باب الإنكار لا ينكر عليه، إن كان مقلدا فلا يستطيع أن يفرق، لكن لو يعلم الفرق في الأدلة وأن هذا معهم الدليل وهذا الأحناف ليس معهم من النظر، وأراد أن يأخذ بقولهم تشهيا، فطبعا هنا ينكر عليه. لكن لو سئلنا نقول إيش؟ نقول لا تجزي ولا تصح، أخذ بالقول الأحناف خلاص لو كان من العوام. من لا يملك زكاة الفطر وجب أن يقترض ليخرج زكاته، أين الدليل على ذلك؟ لم يأمر الشرع أحد أن يقترض ليخرج زكاته، لكن هو لو عنده أصل زكاة الفطر، ويمكن طبعا الكتاب هنا ليس في الفروع، يعني ما تكلم على من تجب، هو من تجب عن من ملك قوت يومه ما زاد عنه على قوت اليوم، وأنا يصعب أنك تجد أحد إلا طبعا موجود أنه ما عنده غير قوت يومه فقط، قوت يومه مش قوت شهر أو أسبوع، يعني اللي زاد على قوت يومه يخرج بقدر ما يستطيع، أما أنه يقترض ليخرج أنا ما أعلم دليلا. أين دليله؟ طيب لو ذكر دليلا يخرجه لنا، لكن هكذا لم يوجب الشرع أن على أحد أن يقترض مالا ليخرج فريضة. إذا كان زكاة المال أصلا لم يوجب على أحد الشرع أن هو يقترض ليخرج زكاة المال، فكيف سيكون وجب؟ طب كيف يعني يقول حكما هكذا بغير دليل؟ ويقول وجب عليه أن يقترض. إذا كان هو قال فرض، والرواية على من زاد عن قوت يوم، يمكن أخذ من الحديث وقال فرض على أنه مطلق ولم يبين على من، لكن في أحاديث أخرى تبين على من ملك زاد عن من زاد عن قوت يومه. ولذلك هذا الكلام ضعيف جدا، أنا ما أعلم له دليل حقيقة. نعم، مسألة إعطاء السائلين كثير، يقول لا تعطى أموال السائل في الشارع لم يأخذونها كما هنا، كيف والآية وقالوا صريحا في أموال حق للسائل والمحروم. أنا أشعر أنه يجب علي إعطاء السائل وحسابه مع الله إن كان يسأل بغير حق. لا لا، ما يجب عليك ذلك، من قال ذلك؟ وماشي، في أموالهم حق للسائل، السائل بحق، السائل عن مسألة حقيقة، هذا لا ما لا يجب عليك. الآية لا تأخذيها كذا على الظاهر، لذلك لابد ترجعي تتعلمي تقرأي التفسير والآيات وكلام العلماء قبل أن تحكمي على الآية من نفسك. القرآن حمال كما يقال، حمال في الأوجه، يعني لابد أن الآية هذه تفهمي معناها وتفسيرها وكلام الفقهاء فيها قبل أن تعتقدي فيها شيئا، وهذه لابد أن تستدلي أولا ثم تعتقدي، إياك أن تعتقدي أولا ثم تستدلي. الصحيح أنه هو لا يجب أصالة، ليس في المال حق سوى الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس لأحد على أحد حق في المال سوى الزكاة فرضها الله عز وجل، وما غير ذلك فهو على سبيل الاستحباب ليس وجوبا، إلا لو نظر نظرا فكان في الوجوب. ولكني لا أقول بذلك حين أجمع إطعام. نعم، جزاك الله خير. أسف أنا أفكر حضرتك فتحت باب الأسئلة. خلاص خلاص، لا إشكال، ما أنا قلت لم يذكر، جزاك الله، انتهى. طيب، على مسألة هذا أن يقترض ليخرج زكاته، هذه قال لعل في حالة أنت ما سمعتيها يعني أو شيء فقط يعني معينة، لكن ما في أصلا يعني في الشرع عندنا أن يقترض ليخرج زكاة أصالة. طيب، نقف عند الصلاة ونكمل أحسن معي. لو في أسئلة ممكن أخذها الآن، لسه في وقت معي يعني في 5 دقائق أو أقل، لو أردتم سؤال أو 2. لا لا، ما تبعتليش فيديو، بارك الله فيك، ما أريد ذكر، خلاص سألتيني وأجبتك، هذا الباب ما عندي فيه وقت تماما، ما نحتاج. في فرق بقى، تقولي الأحوط غير الواجب، بارك الله فيك، أنت حرة تريد تخرجي وأخرجي، لكن ليس واجب عليك، ليس بواجب عليك أنك تقول. لو كل واحد ماشي في الشارع طول اليوم سألوا ناس خرج الفلوس اللي بجيبه كلها ويقول أنه واجب علي إعطاء السائلين، ما هذا ليس عندنا موجود. التصدق في غير الزكاة هذا على سبيل الاستحباب، وإلا سنلزم كل الناس وهم ماشيين اللي كل واحد يسأله لابد يخرج ماله، كانت مطية بقى لكل واحد ينزل الشارع يسأل الناس، وعارف ان الشرع بيديله حق انه يأخذ اموال الناس، وهذا ليس في ديننا. طيب، لا، ما هو الحكمة مركبة، أنا ما شفت. نعم، الحكمة مركبة، مش قلنا للصائم وتعمل للمساكين، يعني إذن إما طهرة للصائم من اللغو والرفث لذلك، وأيضا طعمة للمساكين، فهي قد تكون حكمة، إما تخرج كما قلت من الآن بأنه، وأيضا حتى يعني تخرج يعني لتطهير الصائم، أو تكون الحكمة فيها لإعطاء المساكين إغناءهم أيضا. لذا قلنا هذه من الحكمة وليست العلة، من الحكم، والحكمة مركبة هنا، حكمة جزء للصائم وجزء إن نحن نعطي الفقراء المسلمين، نخرج عن الفقير عن الصغير حتى لو كان لا يصوم. ذلك قالوا لو ولد له ولد قبل غروب الشمس يعني يخرج عنه، وده ده مش صائم. ليش؟ عشان يعطى للمساكين، ربنا رزقه يعني عنده يعطى للمساكين فيستفيدون منها. فالمسألة مركبة. أحسن الله عليكم، نقف عند ذلك ونكون بعد الصلاة إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. وهذا حديث عظيم جدا، حديث أبي هريرة، ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال إمام عادل: وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق في المساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هنا الحافظ أتى بالشاهد من الحديث: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث سبعة، وهذا ليس على سبيل الحصر لأن العدد لا مفهوم له، لأنه جاء في حديث أخرى: من أنذر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يقول يوم القيامة: إن المتحبون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. طيب هنا طبعا الحديث قال يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذه بعضهم تكلم هذه خلاف من أهل العلم حتى بين السلف، هل يوصف الله بالظل له ظل أم لا؟ قال فهذا الإضافة إضافة صفة لموصوف أم إضافة تشريف؟ يظلهم الله في ظله، وهل لله ظل أم هو المقصود به ظل العرش؟ هذه اختلف فيها العلماء، لأن في حديث آخر: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. بعض أهل العلم قالوا أن هذا يحمل على العرش وظل العرش، وبعض أهل العلم قالوا لا، الظل صفة لله عز وجل تضاف إليه. هذا قاله بعض أهل السنة، وإن كان كثير قالوا بأنه يقصد به العرش، والحق أنه ممكن يقال أنه للعرش ظل ولله ظل، وهذا يحمل على ظل العرش وهذا يحمل على ظل الله، وهذه صفة. وبعض قال لا، المقصود بها صفة ظل العرش. ثم ذكر السبعة في ذلك، وقال إمام عادل وهو طيب قال إمام عادل وأي الحاكم ولي الأمر السلطان، وقال إمام عادل ويشمل أيضا يمكن يدخل تحته القاضي لذلك أو كل من له ولاية وكان اتصف بالعدل في ولايته، فهذا يكون من السبع التي يظلهم الله عز وجل وما نظل الله إلا ظله. فهذا من يحكم بالناس بالعدل ولا يظلم الناس شيئا. قال: وشاب نشأ في عبادة الله، وهذا الشاب الذي يعني نبت وهو في طاعة لله عز وجل وابتدأ سنه في التكليف وفي عبادة الله. وقال هنا شاب لأن الشباب غالبا ما يغلب عليهم الشهوة وقوة الباعث على الهوى، لذلك خص بأنه شاب نشأ في طاعة الله يعني نشأ في عبادة الله، دلالة على قوة التقوى عنده والإيمان. قال: ورجل وقال معلق قلبه بالمساجد أو في المساجد، أي محب جدا للمسجد حبه، ينتظر الصلاه بعد الصلاه، يحافظ عليها، يصلي الجماعه في المسجد، يسجد بين يجلس بين الصلوات ويذكر الله عز وجل، قلبه متعلق يتردد على المسجد ويلازمه ويحافظ عليه على الصلاه والطاعه فيه. ورجل تحاب في الله، وهذه من اعظم العبادات التي تقرب بها الى الله، ان يتحاب رجلان. وليس طبعا المساله في الرجوع في الرجال فقط، ليست لها مفهوم، بل او حتى اختان في الله، امراتان في الله تحاب في الله، يعني ونقول هنا كان حبهم لله او اشترك في جنس المحبه، احب كل واحد صاحبه حقيقه، احبه في الله، احبه لطاعته، احبه في بتقرب بحبه هذا الى الله عز وجل، يعني احبه لاجل الله عز وجل. تحب في الله ليس لغرض دنيوي، بل احبه لله فقط، اجتمع علي وتفرق علي، يعني اجتمع في حبهما لله وتفرق على حبه من الله. ولذلك لا يضر بعدهم عن بعض بالأبدان، بل تجر حتى لو هذا في بلد وهذا في بلد، ولكنهم قد رزقهم الله الحب في الله، فتجدهم في صلة، قلوبهم في صلة بينهم وبعض، هذا يدعو لهذا، وهذا يريد الخير لهذا، وهذا يعني إن أصابه مكروه أو شيء شعر به إلى غير ذلك، فرح لفرحه وحزن لحزنه، تحب في الله. حتى بعضهم قالوا وضابط ذلك أنه هذا لا يزيد حبه مدحه له، أو لا ينقص حبه ذمه له، فالمدح والذم بينهما لا علاقة لهم بحبهم في الله، ليس إذا مدح هذا فزاد في المدح فزاد حبه له، ولو ذمه انتقص الحب، هذه دلالة على عدم الحب في الله، بل الحب في الله ليس له علاقة بمدحهم لبعضهما أو ذمهم لبعضهما، إن المسألة كلها عبادة، وتعلق قلبه بهذا الحب لأجل الله عز وجل، وهذه حقيقة منحة وعطية يعطيها الله عز وجل من أراد من عباده أن يتركه، أن يجد أحد يحبه في الله، وهذه لا يعلمها إلا من ذاق طعمها. ليس كل الحب كما يدعي البعض أن أحبك في الله وأن أحبك في الله، لا، المسألة ليست شعارا أو تلفظا، بل هي تراقي القلوب في ذلك، فتجد حتى وإن لم يراه لسنوات ولأشهر، يعني هو فقط يسمع عنه خيرا اطمأن بذلك، ويدعو له في الصحراء، وهذا يدعو لهذا في الصحراء، وإذا علم عنه خيرا فرح له إلى غير ذلك. هذا معنى أن يحب رجل تحاب في الله، تشترك لأجل، تحب لأجل الله عز وجل. قال وامرأة ذات منصب وجمال، وهذه طبعا من أخطر الفتن للنساء على الرجال، لما قال عليه السلام أخوف ما أخاف عليكم من أمتي النساء، وأيضا اتقوا الدنيا واتقوا النساء، وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء، فالمرأة إذا كانت ذات منصب وجمال شرف ومال وأصل وجمال فدعته والعياذ بالله إلى الفاحشة، وهو امتنع عن ذلك، وطبعا لأن المسألة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، كما حدث من يوسف عليه السلام فيما عرض عليه وفعله. فهذه طبعا قال منصب وجمال، يعني الناس جميعا يبحثون عن المرأة ذات المنصب والجمال والأصل، فإن جاءته طالبة له هذه أن تكون معه على الفحشاء والعياذ بالله، فخاف الله، فقال إني أخاف الله، خاف من عذاب الله، رهب من الله، تذكر عقاب الله عز وجل، وكأنه يعني يقول لها ذلك ليرجعها عما أرادت أن تفعل، كما قال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، يعني على الملك أنه أحسن معه، فلا يمكن أن يفعل معه ذلك ليردها عن ذلك، وهذا لا يكون إلا عن تقوى ودين يكون عند الرجل في ذلك. ثم ذكر الشاهد فيما نريد نختصر فقط يعني في الشرح الحديث، حتى نصل لرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا الذي يعني أراد به الحافظ أن يأتي به، تصدق بصدقة، حتى هنا صدقة جاءت نكرة، وهذا يدل على أن الصدقة كثيرة أو قليلة فيها هذا الأجر، يعني المهم فيها الإخلاص، ليست كثرة الصدقات ولو قليلة. قال تصدق بصدقة منكرة، وقد هذا أيضا ممكن نقول إن على الإطلاق، يعني صدقة واجبة وصدقة نافلة. قال لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذه دلالة على يعني شدة الإخلاص في الإخراج للصدقة، حتى أن الشمال لا تعلم ما يد الشمال، يد اليسرى لا تعلم ما تفعله اليد اليمنى، شدة الإخفاء في الصدقة، وهذه دلالة على رغبة في الإخلاص أن لا يظهر حتى يده اليسرى تعلم بما تفعله يد اليمنى. ترى الآن الناس تنفق وتعلن عن نفقاتها، طبعا هذا كلام العلماء فيها معلوم، أنه إذا كان في هذا الإعلان أو الإعلان فيه منفعة مصلحة أن يسح أن يعني يكونوا يتأسى الناس بذلك فينفقون، فقالوا لا حرج. وأما إن كانت المسألة لإعلان النفقة فهذا يخالف ما جاء في هذا الحديث، قال حتى لا تعلم. طبعا في رواية لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وإلا في رواية عند مسلم فيها قلب لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، صحيح أنه لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وذا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا تذكر الله، تذكر خشية الله يعني في موضع هو خالي بعيد عن الناس حتى لا يكون فيها لا رياء ولا سمعة، ولا هو بينه وبين نفسه جالس فذكر الله عز وجل ففاضت عيناه، وهذا دلال على خوفه من الله عز وجل، ودلال على قوة يقينه في الله، وما فعله لو خالي بينه وبين ربه ولا أحد مطلع عليه غير الله عز وجل. هذا الحديث حقيقة حديث عظيم جدا، يعني يفرض بالشرح، لكن نحن نأخذ الشاهد فيه في هذا الباب الذي معنا مسألة الصدقة وعظم أجر الصدقة، أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل يوم القيامة، لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، أن يتصدق المرء ويخفي صدقته، ولا بد أن يحرص الناس على إخفاء صدقاتهم، إلا كما قلنا لمن أراد أن يكون يعني قائدا أو يعني يتأسى الناس به في أمر يحتاج معه، إن في حالة مرضية أو حالة معينة أو حالة اجتماعية والناس تحجب عن الصدقة، فقام الرجل فقال أنا فتحت الباب الصدقة بألف بألفين بعشرة، أو أختي فتحت ذلك، فتأسى الناس به خاصة لمن كان له يعني قدر عند الناس، فهذا محمود هذا الأمر، لأنه أراد أن يدل على الخير ويدل على الخير كفاعل، وهذه لا الحالة. وأما غير ذلك فالأصل أن المرء يسر بصدقته وبطاعته، لكن الحديث فيه فضل طبعا السبعة أولئك الذي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه طبعا كلام كثير قلت لأنه أنه يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن ما نريد فضل الصدقة والحرص على إخفائها، وأن هذا أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، وأيضا حقيقة فيها إخفاء لي يعني قد ما قد يشعر فيه الفقير من يعني من خدش له أو من يعني حياء إذا علم يعني بحاله ومن تصدق عليه وغير ذلك أو انتشر أمره، لذلك الصحيح أن يسر بذلك. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، رواه ابن حبان والحاكم. كل امرئ في ظل صدقته، في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، أو حتى في رواية يحكم بين الناس، وهذه طبعا دلالة أيضا على فضل الصدقة، وأن المرء في ظل الصدقة، هذا طبعا اليوم الذي إيش الذي أنت تحتاج إلى أي شيء يعني يكون وقاية لك من حر شمس يوم القيامة، ومن حر يوم القيامة يذوب فيه الناس في عرقهم حتى يلجمهم إنجاما، الشمس تدنو من الناس يوم القيامة، والحر شديد واليوم عظيم جدا شديد الهول، نسأل الله أن ينجينا يا رب جميعا في هذا اليوم، نسأل الله النجاة من هذا اليوم. فقال كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، انظر صدق لك تكون ظلا لك في هذا اليوم العصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فقال في ظل صدقته، إذن هذا ظل آخر، حديث الأول في ظل العرش أو على ظل الله، وهذه بينها عموما في كتاب التوحيد من خزائن فدي مسألة ظل حتى لا نعودها، وأو هنا في ظل صدقته، وهذه دلالة على أن كأن الأعمال لها الصدقة لها ظل تظل صاحبها حر الشمس، ولا شك طبعا ان انواع الظل مختلفه واعظمها ظل الله او ظل العرش ثم ظل الصدقه، وكل واحد هذه ظل الصدقه خاصه بالمرء المتصدق، هذا عمله، هذا عمله، وطبعا ظل العرش يشترك فيه الناس، وظل الله. لو قلنا ظل الله على من قال بظل الله في السبعة، هذا خاص بهؤلاء، وظل العمل خاص خاص بالمرء، لكن طبعا أعظمهم قدرا ظل الله وظل العرش. لكن المرء قد يكون هذه الصدقة ظلا له يوم القيامة، لا أحد يعلم ما الذي ينجيه عند الله يوم القيامة. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عرى على عرين كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع على عري آسف كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. طبعا في بنقبة تصدق على المسلم بالثوب الذي يحتاج إليه، وعلى طعام يسد جوعه، وعلى سقاية يسقيه من ظمأ، فجعل الله عز وجل ثوابا لذلك أن يكسيه الله عز وجل من خضر الجنة، وأن يطعمه من ثمار الجنة، وأن يسقيه من الرحيق المختوم. وهذا حقيقة ثواب عظيم وأجر عظيم. وهذا قال تعالى: الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن في الدنيا لأحد أحسن الله عز وجل إليه في الآخرة، ومن كسى كسي من ثياب الجنة الخضر وهي أعلى وأنفس الثياب، ومن أطعم أطعم من ثمار الجنة، ومن سقى سقي من الرحيق المختوم بالمسك. وهذا الرحيق المختوم هو صفوة الخمر قالوا التي لا غش فيه، وكأنه هذه أفضل أنواع الصدقات أيضا، الكسى أن يكسي المرء مسلما على عري يعني حاجته إلى الثوب، فيتحرى أوقات الشتاء أو الصيف أو حاجة الناس في الحر أو البرد، والذين أو الذين لا يجدون ثيابا فيكسوهم، أو الذين لا يحتاجون الذين يحتاجون لطعام فيطعمهم إلى غير ذلك. فكلما كان الناس في حاجة إلى ذلك وقام المسلم بسد حاجة أخيه، كان هذا الثواب أعظم والجزاء من جنس العمل كان أعظم يوم القيامة. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هنا قال اليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد التي تعطي خير من اليد التي تأخذ، من العليا التي تعطي واليد السفلى التي تأخذ. وقال هي يد المعطي ويد السفلى يد السائل. وابدأ بما تعول يعني ابدأ في الإنفاق أولا بأهل بيتك، وهذه أعظم الصدقات كما سيأتي معنا. لما جاء رجل السلام قال: عندي درهم، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك، قال: أنفقه آخر، أنفقه على والدك، على ولدك، قال: أنفقه على أقربائك بالمعروف أو من. ثم فأرشده أولا في أن ينفق على نفسه وأهل بيته وولده، وهذه أعظم النفقات. وابدأ بمن تعول، للأسف الناس الآن لا تحتسب ذلك، وأنا دائما أذكرك داخل الرجال أنت ستنفق، ستنفق، النفقة واجب عليك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والشرع بين لك بأنك إذا انتويت هذه النفقة الله عز وجل الأجر من الله، ستؤجر على حتى النفقات الواجبة التي تنفقها على أهل بيتك وأولادك، لأنك تطيع الله عز وجل في النفقة الواجبة وأنك تحتسب ذلك لله. فهذه قال إنه وابدأ بمن تعول، ولما قال له انفقوا على نفسك، انفقوا على زوجك، انفقوا على ولدك، فدل على أن قدم هذه النفقة الواجبة على النفقة الزائدة عن الحاجة، فكان فيها الأجر أعلى. وقال وابدأ بمن تعول يعني أبدأ في إعطائك وإنفاقك بمن تعول، ومؤهل البيت الذي تنفق عليه، فدل ذلك على أن هذا أمر، وأنك لا يعني إن كان عليك نفقة واجبة فأولا نبدأ بها، ثم ما زاد عنك أحسن باب النفقة للغير، لكن لا تنفق على الغير وتترك من تعولهم هم وجوبا عليك في النفقة، وغيرهم ليسوا وجوبا عليك أن تنفق عليه. لذلك دائما الواجب والفرض يقدم على النافلة. قال وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، يعني أنك أفضل الصدقة أنك تتصدق وأنت غير محتاج إلى النفقة، يعني أنت عندك زيادة عن نفقة العيال والأهل وغير ذلك، فهذه عن ظهر غنى أفضل شيء. ومن يستعفف يعفه الله، يعني من يطلب العفة وأن يجتنب سؤال الناس الله عز وجل يعفه. ترى بعض الناس يعني تتقصد السؤال فتسأل كثيرا ولا يهمها أنها تظهر يعني حالها للناس، وهذا ليس بمحمود. قال ومن يستعفف يعفه الله، يعني يطلب العفة ويجتنب السؤال يعفه الله، يوفقه للعفو. ومن يستغني يغنيه الله، يعني يستغني بما عنده سواء كان قليلا أو كثيرا يغنيه الله به ويبارك له فيه، ولا يحتاج فيه إلى غيره، بل يجعله يسدا لحاجته ويقنعه بها. وهذا عظيم سبحان الله، هذا واقع. انظر إلى أحوال الناس واختلاف العائلات واختلاف الناس في أماكن مختلفة، هذا دخله كذا وهذا دخله كذا، ومع ذلك هذا تجد في راحة وهذا تجد في راحة. ليش؟ لأن هذا استغنى بما عنده أو بما رزقه الله عز وجل عن سؤال الناس، فبارك الله له في ما عنده حتى وإن كان قليلا، وتجد لا يحتاج إلى شيء ويكتفي بذلك وهو سعيد. وغيره قد يكون يأخذ أضعاف ذلك لكنه يطمع إلى ما عند الغير ولا يكتفي، فتجد لا يجد بركة فيما عنده، ودائما يسأل ويحتاج إلى الناس. لذلك حري بنا أن نتدبر هذه الكلمات خاصة في هذه الأزمنة التي نحن فيها وما فيها من الشدة وغلاء الأسعار وغير ذلك، فإن نستلجأ إلى الله عز وجل أن يغنيها من عنده وأن يعفها من عنده وأن يبارك لهم فيما عنده من قليل، فلا يحتاجون إلى أحد، بل قد يجد المرء سعيدا بما يأتيه حتى لو رزق قليل، لكنه يحمد الله عز وجل على عدم سؤال الناس، ويحمد الله عز وجل من عليه بنعم أخرى في دينه، وأنه لا يحتاج أن يسأل أحد عن شيء من أمور المال، ويبارك له في هذا المال، يرفع عنه البلاء، يرفع عنه المرض، يرفع عنه الحاجة إلى الزيادة، ويكفيه، وقد يفيض كمان عنه عنده هذا المال الذي هو قليل. هذه بركة لا يعلمها إلا من الله عز وجل من عليه بها. قال في رواية أي صدقة أفضل؟ قال جهد المقل، وابدأ بمن تعول. جهد المقل هو الجهد اللي هو الوسع والطاقة، والمراد هنا والله أعلم إنه حتى لو قليل المال، يعني جهد المقل إنه يخرج الصدقة بما يستطيع. هم إنه واحد عنده 10 جنيهات يعني، فأخرج 5 وأكل بـ5 كأنه نصف ماله، وواحد عنده 1000 فأخرج 10 وأبقى أو أخر 990، فهذا الذي أخرج 5 هذه جهد المقل عنده، هي كثير عنده أصالة. فهي المسألة تختلف على احتواء الناس، على اختلاف أحوال الناس. حتى لو دفع قليلا لكن هذا هو جهد المقل الذي عنده الذي يستطيع أن يخرجه. فليس المسألة بكثرة المال، بل بالذي يخرجه، هذا قيمته عند من يخرجه كما قلت. الحديث هذا طبعا فيه فضل الصدقة، لأنه فيه اليد العليا خير من السفلى، وفيه فضل الصدقة ولو قليلة، وفيه ترتيب أن المرء يدفع الصدقة بعد أن يعول أولا، وفي وجوبا يبدأ المرء بنفقة عياله أولا ثم يتوسع، ثم بعدك ينفق ما كان فيه عنده سعة وفضل وغنى بعدما يؤدي ما عليه من حقوق تجاه أهله وأولاده. وفي التعفف، ذاك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أن المرء يتعفف عما عند الناس فلا يطلب هكذا على الدوام من الناس، ويتذكر قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فإن قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق بي على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق بي على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق بي على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حاكم ابن حبان والحاكم. هنا هذه رواية سقطت فيها في عندي آخر، لما قال له تصدق عندي، قال عفوا، قال عندي دينار، قال تصدق بي على نفسك. قال: عندي آخر. قبلها قال: تصدق بي على، قبل ولدك قال: تصدق بي على زوجك. في المسند قالها بعد: على نفسك. وعند أبي داود قال بعد أن قال: تصدق به على ولدك، قال: تصدق به على زوجك. فهي سقطت حتى عند الحافظ هنا في البلوغ. وإن كان اختلفت في المسند قالها بعد: على نفسك. وعند أبي داود قالها بعد: على ولدك. وفيه طبعا فضل النفقة كما قلنا على الأزواج، على الزوجة والأولاد ثم الخدم. وهي تبين ولن إيش أن النفقة الواجبة مقدمة على نفقة التطوع، وهذا الناس قد لا يفقهون ذلك. النفقة الواجبة مقدمة على نفقة التطوع. ناس، بعض الناس يتذمرون جدا في النفقة الواجبة، وتجد يسارع في نفقة التطوع. يعني هو كأنه يريد أنه يعني يوفر عشان يتطوع، وقد يجحف بأولادي وأهل بيتي. وهذا عدم فقه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا رتب للرجل، قال: عندي. قال: تصدقوا. قال الرجل: عندي رسول، عندي دينار. قال: تصدق بي على نفسك، يعني أنفق على نفسك أولا. عندي آخر، على زوجك تصدق على زوجك. عندي آخر، تصدق بي على ولدك. حتى قال: على خادمك، لأن هو يلزمهم. فهو كل دي نفقة واجبة. ثم قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. يبقى يبين لك إيش الآن الفقه، كل الفقه أنك تنفق النفقة الواجبة أولا، وتكفي أهل بيتك وجوبا من النفقة، وأنت تنفق تنتوي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وتريد الأجر من الله عز وجل، لأنه قال: تصدق، يعني جعلها صدقة أيضا، وإن كانت صدقة واجبة. لكن قلنا دائما الفرائض عند الله أحب من النوافل، كما جاء في الحديث القدسي: ما افترضته عليه. فدائما المرء يتذكر ذلك، إنه هذا ما ينفقه وجوبا على أهل بيته وأولاده فيه الأجر العظيم، يتذكر ما يتذمر من ذلك. ثم ما زاد عنك وفضل تصدق به على الناس، كما جاء عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. انظر، قال: يحتسبها. النية هنا مهمة جدا، مش الآن المرضى الزوجة بتمرض أول شيء: أنا غير ملزم بنفقاتك، كتب الفقهاء ارجعي علاجك على أبيك. وهو يريد أن ينفق ويطلع بقى ينفق بره في الطعام ولا في المياه ولا غير ذلك. طبعا الأولى لك أنك تنفق على أهل بيتك. إذا أنفق رجل على أهل نفقة يحتسبه. وهذه مهمة، يستحضر، أقولها دائما: استحضروا للرجال ما تنفقون به في بيوتكم، على أنكم هذه أنكم تطيعون الله في ذلك، واحتسبوها أنها صدقة لكم عند الله. وهو قال النبي ذلك. وانظر إلى كرم وفضل الله عز وجل. هو الله أصلا الذي أعطاك المال، هو الرزاق سبحانه وتعالى، هو الغني، يعني هو من عليك وأكرمك بهذا المال، ثم ألزمك بالنفقة على أهل بيتك من هذا المال. هو نفقة واجبة، وتأسم إذا لم تنفق على أهل بيتك وعلى زوجك. ثم الله عز وجل معه أوجب عليك ذلك، جعل لك الأجر أيضا فيما تنفق عليه. انظروا إلى الكرم. أي كرم! نحن نتعامل مع كريم سبحانه وتعالى، يعني ما تجد أفضل. يعطيك هو المال ثم يأمرك بكيف تنفقه، ثم يعطيك الأجر على المال الذي هو أعطاك إياه عندما تنفقه فيما أراد الله عز وجل، لتعلم بأنك عبد، أنت لست لك إلا تقول سمعا وطاعا يا رب، أكرمتني بالمال وطلبت مني أن أنفقه في طريق ما فالتزمت به فأعطاك الله الأجر وأدخلك الجنة على ذلك، لتعلم أن المسألة محض عبودية لله عز وجل، أنت لست لك في الأمر شيء، وإن أعطيت مال أموال كثيرة ليس لك من الأمر شيء أيضا، هو فضل كرم من الله عز وجل لك ليبتليك وليعلم تطيعه أم لا تطيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين، انظر، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إحنا كل يوم بيأتينا تذمر الرجال على نفقة الأهل والأولاد، ولا يريدون أن ينفقون عليهم، ويتحججون بما يجدونه في بعض الكتب فهما خطأ أصالة. انظر الإنسان يقول دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هنيئا للنساء في هذه الأحاديث اللي بيقولوا إحنا دايما يعني ما نجد أجور، لا، ده كانت سببا في أن ينال المرأة هذه الأجور أصالة. فأين الفقه في هذا؟ هذا هو الفقه حقيقة، أن يفقه المرء السنة. كما نقول للنساء أحيانا لما تتذمر وتقول طب يعني أنا حائض أو كذا، كيف لا أصلي، كيف لا أقرأ القرآن ولا أحضر حلقات العلم ولا القرآن أقصد ولا أمسك المصحف، وديني ديني ديني دين، وتقعد طب وأنت أين دينك لما الله عز وجل رفع عنك الصلاة؟ أعظم الطاعات هي الصلاة، فالله قال لك لا تصلي ولا تصومي، ركنين من أركان الإسلام الصلاة والصوم لا تقوم بهم الحائط، فأين أنت؟ الله عز وجل لا يعلم بذلك واللطيف الخبير. هذا أيضا مثله كان عند الرجل الآن يتحجج بالنفقة النفقة، فأنت أين تنفق في الخارج وأنت لا، وأنت مأمور بهذه النفقة والله جعل لك الأجر في أهلك، يعني أنت واجب عليك النفقة ومع ذلك أعظمها أجرا، وأنت ليس واجب عليك الإنفاق في سبيل الله ولا واجب عليك الإطعام المسكين، لكن واجب عليك نفقة الأهل ومع ذلك تؤجر عليها أعظم الأجور. وهذا هو الفقه الذي لابد أن يتعلمه الناس حقا، ولا يكون ميل الهوى فيها أصالة. كما جاءت امرأة ابن مسعود زينب رضي الله عنه، وكانت لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتصدق تصدقنا، كان يرى تكون أكثر النار، فأراد أن تتصدق، فقال ابن مسعود تصدقي علي أنا أولى. فذهب تسأل سلم فقالوا زينب بالخارج، قالوا أي الزيانب؟ قالوا زينب امرأة ابن مسعود، قالوا أدخلوها. فقالت يا رسول زينب ابن مسعود كذا بكذا وكذا، قال نعم صدق ابن مسعود، فكانت نفقاتها على زوجها أعظم من نفقاتها على غيرها أيضا، وإن كانت ليست واجبة عليها لكن الفضل إن أخذت القربة فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وهذا طبعا إذا تصدقت المرأة من بيت في بيت زوجها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أمرا، الأصل طبعا أن الصدقة بغير إذن الزوج لا تجوز، هذا أصل إنه مال الزوج. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما باح لامرأتي لهند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لما اشتكت له شحة أو بخلة أبي سفيان، فأجاز لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف فقط. فهنا إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة لها، غير مفسدة آسف، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. طب هنا الأصل قلنا أن المال الزوج لا ينفق بغير إذنه، لكن هنا كأن الحديث يقول إيش؟ إذا أنفقت الزوجة من طعام بيتها حتى ولم تستأذن، المقارنة غير مفسدة، يعني شيء يسير، يعني شيء يسير من الطعام، ده زيادة الطعام ولم تستأذن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشترط الإذن، وتأخير البيع عن وقت الحاجة لا يجوز. هنا النبي أباح لها أن قال غير مفسدة، والظاهر غير مفسدة هنا يعني إيش؟ لم تأخذ الكثير فتضر بالزوج، بعض اليسير الذي لا يضر ولا يفسد، ولم يبين لها أمر الاستئذان هنا، والموضوع موضع بيان، أو الوضع الموضع بيان. فذلك قال الفقهاء خاصة الجمهور الشافعية والأحناف وبعض الحنابلة أنهم تغاضوا على الجزء اليسير الذي العادة تقول به، يعني بواقي الطعام، رغيف، بعض الأشياء، بقية فواكه، الشيء اللي تسامح فيه الناس أنه لا تحتاج إلى إذن الزوج فيه، يعني ليس فيه إسراف ولا تبذير، هذا لها أجر. وهنا طبعا الكلام في الطعام، والظاهر أنه هذا تقييد، يعني ليس في النقود وليس في غير الطعام، مش تخرج عفش بيتها، تخرج قطعة أساس قد كده أو بعض الأموال، واضح أن المسألة في الطعام لأنه فيه شيء يسير، فلها الأجر هي كاملة لأن الدل على الخير كفاعل، والزوج طبعا الأجر لأنه ماله، هي مشاركة في الأجر لأنها مشاركة في الطاعة ومتسببة فيها، والزوج له نصيب لأنه طبعا هذا ماله، والخادم لو كان له خادم فيأتي ويحمل ويخرج له نصيب، فكان الكل الذي اشترك له نصيب، وهذا لا يأخذ من أجر الآخر شيئا، وهذا فضل الله عظيم يؤتيه من يشاء. لكن إشكال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلا نصف أجره، لكن هنا تحديد قال من غير أمره فلا هو نصف أجره، هذا إشكال في الحديث هذا، كأن لو أنفقت بإذن الزوج لها الأجر كامل، ولو أنفقت بدون إذنه صار لها نصف الأجر. لكن لابد أن نقيد شيء، إذا عرفت أنه لا يأذن أو قال لا تنفقي فليس لها أن تنفق، بل تأسم في ذلك والله أعلم، يعني كأنها إذا كان بالإذن لا الأجر كامل، إن لم يكن بالإذن وأنفقت اليسير فلا نصف الأجر، لكن لو نهى واشترط عليها ألا تنفق ليس لها مخالفة ذلك والله أعلم، لأن التصرف في المال بغير الإذن. الجهد المقل يدخل فيه أحب الأعمال إلى الله إدومها وإن قل، نعم إن شاء الله أيضا، بس هنا طبعا أحب إدومها الدوام، يعني ديمومة الفعل هنا فيه الثناء، يعني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه ولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق حق من تصدقت به عليهم. طبعا هذه كانت بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد لما قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت بما ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب، قالت تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة، ما رأيت من قصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فانصرف النبي، فكأن زينب رضي الله عنها يعني أرادت أن تنفذ ما قال عليه السلام فجاءت تتصدق بحلي لها، والبعض قال ان الحديث في صدقه في الزكاه يعني، فجاءت تسال فقال ابن مسعود لها باني احق يعني حق انا والدك احق من تصدقت به، فجاءت تسال النبي صلى الله عليه وسلم ضربت على بابه فقالوا جاءت زينب قال تستاذن، فقيل ارسلها هذه زينب قال اي الزيانب، فقيل امراه ابن مسعود قال نعم اذن لها، فاذن لها فقالت هذا الحديث الذي معنا. بعضهم قال ان هذا الحديث فيه جواز ان تصرف، استدل بهذا الحديث على زكاه ان بجواز صرف زكاه المراه الزوجه لزوجها المحتاج، يعني استدلوا بهذا الحديث على ان المقصود هنا انه المقصود به الزكاه الواجبه، وده قول الامام الشافعي عندنا في المذهب، وايضا قول يعني المعتمد عند الامام احمد. وصاحبي أبو حنيفة قالوا بذلك أيضا، سفيان الثوري، وقالوا إن هذا حملوا الحديث على الزكاة، ذلك قالوا بجواز أن تدفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها المحتاج. طب من أين قالوا؟ قالوا من قولها أفيجزئ عني، لأن طبعا قالت كان عندي حلي فأردت أن أتصدق، طبعا التصدق هذا قلنا من قبل أنه يحمل ساعات على الزكاة وساعات على صدقة النافلة، لكن هنا فقرأ أتصدق، قالت لكن لما قالت أيجزئ عني أفيجزئ عني في الرواية، فقال نعم، فقالت يجزئ يبقى مقصود بها صدقة الزكاة، وده الذي حمله الشافعي وأحمد معه على جواز إعطاء زكاة الزوجة لزوجها المحتاج. والبعض حمل الحديث على غير الزكاة حقيقة، قالوا هذه على الصدقة، صدقة التطوع، وحملوها من الشاهد إيش؟ من قولها وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فقالوا أن المقصود بها صدقة يعني صدقة التطوع، لأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمنا عن تصدقنا، والمقصود به صدقة التطوع. طب وحملوا الذين قالوا أن صدقة التطوع فيجزئ عني، قالوا مقصود به يعني يقيها من النار، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتكن أكثر أهل النار، فهي خافت أن لا تكون صدقتها على الزوج تحقق لها ذلك، فلما قال ابن مسعود لا ذلك أرادت أن تتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أيجزئ عني يعني يقيني من النار كما قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الترجيح حقيقة ترجيح النووي من الشافعية وابن حجر صاحب الكتاب هنا، قالوا الحديث حملوه على صدقة التطوع، ومنه أيضا اختيار ابن قدامة رحمه الله الأئمة. فحملوا الحديث هنا على صدقة يعني صدقة التطوع وليست على الزكاة. وقول ثاني طبعا القول الاول اللي خلاص قلناه حملوا الحديث على الزكاه، والبعض قالوا حملوه لم يقولوا بعدم الزكاه، لكن قالوا ان الحديث هذا في صدقه التطوع ليس في الزكاه، وان كان بعضهم يقول ايضا بجواز ان تطوع المراه زكاتها، لكن ليس من هذا الحديث. والقول الثاني لا يجوز للزوجه ان تدفع زكاه مالها لزوجها المحتاج، وهذا قول لابي حنيفه واحد الروايات عن امام احمد، وجعلوا إن كما أن الرجل لا يدفع زكاة لزوجته الزوجة لا تدفع زكاتها لزوجها. لكن الحق إن في فارق، حتى لو قلنا بالحديث محتمل إن يكون في الصدقة التطوع مش ليست في الزكاة، لكن في فارق، لأن الرجل مأمور بالنفقة على زوجته، فكيف يخرج زكاته عليها وهو مأمور بالنفقة عليها؟ فكأنه استفاد من هذه الزكاة، لأن هي ستستخدمها فلا يستطيع أن ينفق فيقل ذلك من نفقاته عليها، فقالوا إذن هنا في فارق، لكن الزوجة غير مأمورة بالنفق على الزوج، فإن أعطته فهذا لا يعني هذا لا يرفع عنها شيء واجب، لكن الزوج يرفع عنه نفقته عنها من أعطاه. لذلك البعض قالوا يجوز أن يعطيها إن كانت هي غارمة في دين هو ليس له علاقة به، يعني هي راحت اقترضت واستدانت لأمر خاص، يمكن أن يعطيها من زكاته نعم، لأنه ليس بيواجب عليه أن يسدد عنها دينها، لكن لو في شيء طعام شراب شيء من اللي هو واجب علينا فقط لا يزكي عنه، لا يعطيها من زكاته. واستدلوا على ان ايضا جواز ان الزوج يعطي زكاته، اذا المراه تعطي زكاتها لزوجها، عموم قوله تعالى انما الصدقات للفقراء. فلو كان الزوج فقيرا وداخل في العموم، فاذا هي لا حرج عليها ان تعطي الزوج ان كان فقيرا لانه داخل في عموم الفقراء، وليس هناك دليل يمنعها من اعطائه. كما قلنا حتى لو قلنا حالة الزوج قلنا هو ملزم بنفقاته، لكن هي ليست ملزمة بنفقاته، فإذا هي لا يلزمها شيء فلا أن تعطيه لأنه فقير. ثم المسألة الأهم أصوليا، وأنا أريد أحد يستخرجها من الحديث الآن، أن الحديث يدل على سواء قلنا، وأنا أبسطها لكم عشان تجيبون الإجابة، سواء قلنا بمن قال بدل الحديث في الزكاة أو الحديث في صدقة التطوع، فأيضا لنا أن نحمل الحديث على هذه المسألة بالجواز. لماذا؟ فهمتم سؤالي؟ عايزين ندرك قبل الإقامة لو استطعنا ننتهي، لأن نريد أن ننتهي اليوم بسرعة. فأنا طيب لم تفهموا السؤال، خلاص خليني أنا بس عشان الوقت ومش مهم الأجابة. هو أنا أقول من الأدلة على ذلك، طيب من الأدلة، أنا ما وين الأدلة أيضا، إن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال هذا السؤال في سؤال المرأة لم يستفصل منها هل هذه التي تخرجيه صدقة تطوع أم صدقة واجبة، فقال العلماء ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لأنه لم يستفصل منها هي صدقتك دي وتطوع أم واجبة، فقال يجزي عنك، فإذا كان فردا أو تطوع يجزئ، فلما لم يشترط ويسأل دل ذلك على أن في الاثنين سيجزئها، سواء حتى لو قلنا بالحديث في الزكاة أو حتى الحديث في الصدقة التطوع، لكن مثلا لم يسألها فنزل الحكم منزلة العموم. لكن الحق أن الحديث في نظر انه اقرب لصدقه التطوع من الزكاه، استدلاله في الزكاه الواجبه فيه يعني ليس بقوي. ليش؟ لان مثلا قال لها ايش، اولا قال تصدقنا ولو من حليكن، وده اقرب على انه يقصد به صدقه التطوع، ثم قال زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه. طب وزوجك ماشي ليس عليك نفقه فيه، لكن العلماء قالوا بان الزوجه الموسره يلزمها نفقة ابنها إن كان الزوج معسر، الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة، إذا كان والده ينفق عليه، فإن كان الولد فقير والأب عاجز عن النفقة والأم موسرة فيجب عليها النفقة. ولذلك لما قال زوجك وولدك أحق بمن تصدقت لي عليهم، طب هنا قوة جدا من يرى بأنها صدقة تطوع وليست صدقة واجبة. طيب وقلنا هذه مسألة خلاص استدلال العلماء كما قلنا الشافعي وغيره والإمام أحمد على جواز المرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إن كان من الفقراء أو المحتاجين. طب جواز صرف الزوج زكاته إلى زوجته، هذه محل خلاف بين العلماء. قول الأول لا يجوز أن للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته المحتاجة، ده قول الجمهور مذهب الحنابلة والشافعية وأبو حنيفة، لأن الزوجة مستغنية من زوجها إنه لابد ينفق عليها، فهي تستغني بنفقة الزوج عن أخذ الزكاة منه، فإذا أخذت الزكاة أغنتها عن النفقة الواجبة، فكان ذلك نفعا للزوج فعادت عليه زكاته فلا يصح، كأنه دفعها لنفسه. والقول الثاني يجوز للرجل للزوجة أن يصرف زكاته لزوجته. ده قول ثاني عندنا لكن مرجوح في الشافعية وأيضا مرجوح عند الحنابلة. وقالوا لأن هو لو دفع عليها الزكاة أيا كان يدفعه ليها لا يدفع عن نفسه النفقة، يعني هو حتى لو أعطاها الزكاة لابد أن يصرف عليها أيضا نفقة واجبة سواء هي كانت غنية أو فقيرة، ولابد أن ينفق عليها. لكن الحق القول الأول هو القول الراجح في ذلك. لكن ممكن قالوا بأنه إن كان عليها دين وغير واجب عليه الإنفاق تسداد دينها له أن يعطيها من الزكاة، وهذا لا حرج في ذلك. طبعا ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. هذه فيها ذم المسألة وما فيها حقيقة من الوعيد، بأن الذي يسأل الناس ويتكرر من سؤال الناس يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، وهذه فيها دلالة على تحريم سؤال الناس أن يتصدقوا من دون حاجة، وهذا فيه وعيد عظيم. هذا بقى الذي تجد الناس تمتهن هذه المهنة الآن موجودة في الشوارع، كل يوم ينزل عشان يجمع مال ويرجع إلى آخر، مهنة موجودة الآن أنه يسأل الناس، أو بعض الناس بقى يتكرر منهم السؤال من دون حاجة اعتاد على ذلك ليجمع الأموال. فهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر. تكثرا يعني لا يأخذ الناس مش عن فقر، مش ليس يسأل الناس عن فقر وحاجة، ده بيسأل الناس فقط ليتكثر من المال. وهذا بيان أن الإسلام قد حرم السؤال، وهذا يبين لك أن مهنة التسول هذه والحرفة هذه محرمة شرعا. ولذلك يجب على من لا يعلم حال الناس هنا وغلب على ظني أن لا يجاريه ويعطيه. ولا شك أن السؤال فيه ذل ومهانة للناس وإهدار للكرامة، وطبعا هذه من وسائل الخداع والاحتيال والغش على الناس. وفي أيضا جحود نعمة الله عليك، أنك ربنا أعطاك نعمة ومع ذلك أنت ورزق تخرج تسأل الناس تكسرا. فيها ما فيها حقيقة من المسائل التي توعد بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعن زبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبلته فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذه بيان على أن العمل الحث على العمل في الإسلام وعدم الركون والسؤال الناس، لابد من الكسب والعمل والاستغناء عن سؤال الناس، هذا أفضل من أن تسأل الناس يعطوك أو يمنعوك، لأن لا شك السؤال فيه مهانة وذل وانكسار، ولا يليق بالمسلم أن يذل نفسه. من أنا قادر على أن يكسب، وهذا هذا رجالا ونساء. بعض الناس يظن أن المرأة ليس لو وضعت في موطن الآن خلاص ليس لها من يعولها، وهي تستطيع أن تعمل بغير منكرات ومفاسد وتنفق على نفسها وجب عليها ذلك، وجب عليها أن تعمل لذلك وتنفق على نفسها. عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. وهنا يبين لك حالات التي استثنى فيها السؤال، وبين المسألة كد يكد الله يكد بها الرجل وجهه، يعني تعب ونصب كد يلبسها الرجل وجهه أمام الناس، لا شك يعني بريق وجهه أمام الناس ماء الوجه. إلا قال أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه بد أو في أمر لا يجد منه بد. استثنى سؤال السلطان، ده الإمام ولي الأمر لأنه له حق في بيت المال، فلما يسأل السلطان سيعطيه من بيت مال المسلمين، له حق فيه، لان اصلا الولي الامر وكيل عن بيت مال المسلمين وللماء والمسلمين جميع حقوق فيه، فهذا يسال حقه لا حرج فيه. او السؤال ما عند ما الامر لا بد منه عند الضروره، تحمل حماله، جائحه جاءت في امواله، افلس، اضطر الى ذلك، عنده حاله شديده، هذا لا حرج عليه في ذلك، كما جاء كما سياتي في حديث القادم الذي معنا قبيصه. وباقي باب قسم الصدقات. ما أدري، وعدين نأخذه وننتهي من الكتاب، إيش رأيكم؟ طب نحاول نأخذ، وإن استطعنا نأتي بعد الصلاة ننتهي منه حتى لو دقائق. باب قسم الصدقات. هنا سيبين كيف صرف مصارف الزكاة أو الصدقات المستحقين للزكاة. قسم الصدقات أو قسمة، مش قسم، قسم الصدقات أو قسمة الصدقات. لجاءت من آية أن الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وأنا عليم حكيم. ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. هنا طبعا الحديث هنا في يعني هذا أتى به الحافظ ليبين جواز الصدقة على الغني، الصدقة وليست الزكاة. كان الحديث مرسل لكن قال إيش؟ أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. هو أولا الغني ليس منها للزكاة، لأن أصناف الزكاة معروفة الثمانية، لقد قد يأتيه صدقة. بعضهم قال لو كان من العاملين عليها، طبعا قلنا من قبل العاملين عليها الموكلون من قبل ولي الأمر على تحصيل الزكاة إلى بيت المال، وهذا غير موجود حاليا. والبعض يظن خطأ أن الجمعيات الخيرية من العاملين عليها، هذا خطأ، بل أنا علمت أن البعض اللي بيجمعوا تبرعات بينصبوا نفسهم عاملين عليها ويأخذوا لنفسهم أموالا، وهذا سحت ما يصح، هذا ما يجوز. وأقصى ما يكون العامل عليها هو الذي لابد أن يكون بإذن ولي الأمر وله قوة السلطان في تحصيل الأموال، يدخل على الشركات والمزارع والمصانع ويقول لهم ائتوني بزكاتكم لنضعها في بيت المال. أما الجمعيات الخيرية ومن يعمل في الخيري هو وكيل فقط، يأخذ من المتصدق أو المزكي ويعطي الفقير وغير ذلك فقط على سبيل الوكالة، لكن ليس من العاملين عليها فليس لهم حق في ذلك. وقد يكون من العاملين عليها هذا ليس فقير فله حق في الزكاة، هو غني أو بيأخذ منها، نعم هو غني أو غني أخذ الزكاة من المتصدق عليهم، اشتراها منهم يعني، الناس تصدق عليهم بزكاة زروع أو شيء فجاء غني فاشتراها، فهي ليست زكاة في حقه لكن اشتراها. أو يكون غارم، يعني هو غني وغارم، نعم غارم بمعنى تحمل حمالة، جلس بيصلح بينهم فقال عليهم أموال، فقال أنا ضامن عن هذا المليون اللي يسدده لك، تحمل عن غيره، نوع من الغارم، ليس كل الغارم أنواع، ضمان غارما، أو مثلا لإصلاح ذات البين أراد أن يتطلق فقال لا أنا لابد يسدد لي الذي قال خلاص ماله الذي سيسدده لك عن عندي، إذا لم يسدد أنا ضامن حتى لا يحدث الطلاق وغير ذلك، أو يصلح بين قومين وبين جماعة فيلتزم يعني يوقف الفتنة التي قد تحدث، هذا غارم لإصلاح ذات البين. وفي غارم لنفسه، هو نزلت به مصيبة وما وديون ما استطاع وجب عليه ديون أو نفقات، هذا غارم لنفسه. الغارم من إصلاح ذات البين حتى لو غني وضمن له أن يسدد من لا يسدد عنه من الزكاة. يبقى العاملين غني اشترى الزكاة غارم لإصلاح ذات البين أو لغيره. الغازي في سبيل الله ولو كان غنيا، وهذا لا يعلمه كثير من الناس، مجاهد في غازي في سبيل الله ولو كان غنيا يعطى له من صرف من مصرف سبيل الله وليس له حد، ولو كان غنيا نعم، لأنه لا يعطى لفقره ويعطى لأنه يغزو في سبيل الله، من يقاتل مجاهدا لأن كلمة الله عز وجل، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يشترى له ما يحتاجه في غزواته وأموره ويسدد عنه لأهل بيته وغير ذلك، يكفى ولو كان غنيا يكفى. نعم، لأن كما قلت ليس من أنه فقير أو مسكين، لا، لأنه في مصرف سبيل الله، فأصبح الغارم لغيره لإصلاح ذات البين ولو كان غنيا، الغازي في سبيل الله وكان غنيا، العامل عليها من العاملين لو كان غنيا، الذي غني اشترى الزكاة من المتصدق عليه تحل له يعني، لكنه طبعا هذه مع اختلاف، أو غني أهدي له من مسكين، يعني واحد مسكين عنده صدقته وأشياءه فأهدى أو أعطى الغني شيء، كان عنده طعام جايله مثلا الفقير فجاء غني بيزوره قدم له من هذا الطعام، أعطاه من التمور من شيء هدية، وهذه ليست بصدقة، هدية للغني، وهذه لا حرج أن يأخذها الغني في ذلك. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أحدثا أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، تقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيهما فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. وهذه تبين لك أن الصدقة لا تعطى لا للغني ولا القوي المكتسب. لذلك دائما نقول رجل يقول أنا فقير، ننظر يعمل أم لا يعمل، إن كان يعمل ولا يكفيه وليس بمقصر، نعم لا يعمل، لماذا لا يعمل؟ جالس في البيت منتظر الزكاة مثلا، وبعض الناس بينتظروا خلوا نسائهم لتعمل ولا يفعل شيء، لا يعطى من الزكاة. ليش؟ لأنه قوي مكتسب، لا عنده مرض ولا عنده شيء، كما نظر سلم هؤلاء قال إن شئتما أعطيتكما، ولكن أبين لهم لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. وهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغني لا تحل له الزكاة. وكذلك القوي الذي يستطيع أن يكتسب لا تحل له الزكاة، لأنه غني بكسبه، الأول غني بماله والثاني غني بقدرته على الاكتساب. طبعا مسألة الغنى هذه اختلاف بين الفقهاء كيف يكون غنيا، لأنه يختلف بالزمان والمكان، لكن نقول بعضهم قال إن اللي ملك ربع النصاب يبقى غني، نصاب الزكاة اللي هو 50 درهم، لكن الحق نقول إن الغني هو ما وجد، إذا وجد ما يكفي هو يكفي من يعول، الغني إذا وجد هو ما يكفي ويكفي ما يعول، دخله يكفي ويكفي ما يعول، أو عندي ما يكفيه ويكفي ما يعوله، هذا الذي يعتبر غنيا. رجعت مرة أخرى، الصوت موجود عندكم الآن، إن الفيس ما رجع. ننتهي من هذا الحديث وأكمل بعد الصلاة، أرجو أنك نعود مثلا ننتهي من الكام حديث الباقي وننتهي من الكتاب. وقفت ما في هذا الحديث إن شئتم ما أعطيتكما ولا حظ فيها للغني ولا للقوي. وقلت بأنه أن الغني لا تحل له الزكاة، كذلك القوي المكتسب لا تحل له الزكاة لأنه غني بكسبه. لكن يا سلام لما ظهر وقلب فيهما فكانه يعني إيش لم يحسم المسألة، فقال أعطيكما إن شئتما، لكن بين لهم أن الغني لا تحل الصدقة، لا تحل الغني ولا القوي المكتسب. إذا ظهر على من يستطيع أن يكتسب وعنده القوة والقدرة على العمل ولا يعمل فلا يحل له الزكاة. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم معه، لكن الأصل إحسان الظن بالناس، وهذه مسألة مهمة. إن هو لما ظن قال إن شئتما أعطيتكما من الزكاة، لكن وكل الأمر إلى ما تعلم إلى حالهم مما قال، لكن اعلموا بأن الصدقة لا تحل لغني ولا للمكتسب قوي المكتسب. يعني كأن هنا إن هو أولا تحرى علي أن يتحرى وتحرى، ثم له أن يقبل قول الإنسان إذا كان يخبر عن نفسه. وهذه مسألة مهمة أوي اختلطت على الناس الآن، لابد من التحري لابد في زماننا. طب قول الإنسان اللي قال أنا محتاج، أنا عندي عسر، عندي كذا، يقبل قوله، لكن حقيقة لابد يضاف إليه التحري والقرائن التي تؤكد صدق هذا القول. طب نقف عشان الصلاة، حديث قبيصة، أنا أسألكم نعود، وباقي حديث واحد اثنين تقريبا أربع حديث أو خمس وننتهي من الباب. إيش رأيكم حتى بس ما نؤخره عن الأسبوع القادم؟ يعني طيب أنا أعود إن شاء الله نكمل ما تبقى بإذن الله تعالى. وقفنا عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وابو داود وابن خزيمة وابن حبان. وهذا حديث له قصة، أن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة إن المسألة، ثم ذكر الحديث في بعض الكلمات لابد نبينها. قال: الرجل تحمل حمالة، حمالة المال الذي يتحمله الإنسان يستدين به، لو هنا كما قلنا الغارم لإصلاح للغير، يعني جلس في مجلس وأراد أن يصلح ذات البين أو نزاع فتحمل حمالة، تحمل مال، قالوا إن لم يؤدي ذلك أنا أتحمل عنه، كأنه ضمن مالا يعني نزاع بين اثنين، فقال حتى يسوي النزاع، قال أنا أدفع هذا لهذا، فقال أنا زيد أدفع لعمر، فقال من يتحمل لو زيد لم يدفع، فقال أنا أتحمل عنه، كأنه ضمنه يعني، وكل هذا حتى ينزع ما بينهما من يعني نزاع. هذه الحمالة جائحة وهي الآفة السماوية التي لا صنع للأدمية فيها، تيأتي ريح، برد، سيول، فيضان وغير ذلك، تأتي جائحة مثلا على البستان أو على الثمار أو على الزروع، فهذه جائحة اجتاحت ماله، لابد الجائحة هنا الآفة السماوية التي لا صنع للآدمية فيها. طب ما معنى قواما من عيش؟ يعني أو سدادا من عيش، يعني ما يقوم بحاجة الإنسان ويسد به خلتها، يعني ما يكفيه بقدر معين. قال ورجل أصابته فاقة، فاقة يعني فقر شديد، أعوذ بالله من ذلك، وكان غنيا مثلا وذلك أصابه فقر شديد، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يعني ثلاثة من ذوي الحجة من ذوي العقل والحكمة يشهدون من عليه أو من أهل من قومه أن هذا الرجل نعم أصابته حاجة وفقر ويحتاج إلى الإعطاء. وهذه تبين لك بأن المخبر هنا لابد أن يكون متيقن ذو حكمة ذو علم، يخبر عن حالات وعن أشياء أو عن فلان، هذا نعم كان كما يقال عزيز قوم ذل أو كان من أهل الغنى لكنه أصابه شيء وفقر شديد، لابد أن يقول ذلك ممن عندهم عقل ورجاحة وحكمة ويكون يكون يعني بقرب منه حتى يصدق هذا الكلام، ليس أي أحد يقول هذا الكلام ويوثق فيه. وقال ثلاثة هنا من باب يعني الحيطة والاحتياط على إثبات أنه في حاجة إلى هذا المال، يعني وكأنهم يعني يبينون صدق قوله. قال من قومه، وهنا يبين لك قريبين منه يعني يعلمون بحاله، وهذا تنبيه مهم على الذين يعملون في هذا الأمور كيف يتحرون لمن يعني يطلب الصدقة أو شيء. قال سحت، والسحت هذا يعني كسب الحرام يذهب البركة. قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا، يعني غير هذه الأسباب الثلاثة كأنها لا تحل، إذا كان المسألة لا تحل لأحد من الثلاثة، من تحمل حمالة الدين عن غيره، ومن أصاب ماله جائحة أهلكته، ومن أصابه فاقة وحاجة شديدة بعد أن كان غنيا. هذا الذي تحل له السؤال أو يحل له المسألة. وأيضا فيها مسألة أخرى بأن هناك العدد، وقال ثلاثة والبعض تعلق بالثلاثة، لابد أن يشهد ثلاثة بذلك حتى يبين إعصار الرجل، وإن كان الجمهور يرى بقبول العدلان كسائر الشهادات غير الزنا طبعا، وحملوا الحديث هنا على الاستحباب أن ثلاثة ليست على الوجوب، هذا الجمهور، وإلى البعض حتى بعض الشافعية وبعض الحنابلة يرون بوجوب الثلاثة. هل قول قال هذا من باب الاستحباب أو لكنه لأن الشهادة معروف يعني الأصل في ذلك في الأموال وفي ذي الأمور أن عدلين يكفيان أو عدلان يكفيان. في مسألة أخرى يستدل بها على جواز نقل الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبر حتى تأتينا الصدقة فنعطيك منها، فدل ذلك على أن الزكاة ممكن تنقل من بلد إلى بلد، استدل بها هؤلاء، ولكن بعضهم قال إن هذه عندما يكتفي أهل البلد فتنقل إلى الآخر، أو لو كان في بيت مال المسلمين فتنقل إلى بيت مال المسلمين، لكن استدل من يرون بجواز نقل الصدقة من بلد إلى بلد أو الزكاة بهذا الحديث أو بهذا الحديث، نعم مثلا قال انتظر حتى تأتينا الصدقة أو أقم حتى تأتينا الصدقة، لأن عمال الصدقة كانوا بيجمعون الصدقات، وإن كان ممكن يقال أن هذه كانت تجمع من حوالي المدينة أو المدينة فتأتي، ليس معناها أنها أتت من بلاد أخرى يعني. والله أعلم. لكن فيها مسألة التقييد، ليس كل أحد يحل له المسألة وسؤال الناس وأخذ الأموال منهم، ودي دلالة على أن الأصل في المسألة تقييد السؤال إلا للحاجة. وفي أيضا اعتبار البحث عن حالة الناس والسؤال عنهم والاستفاق من أقوالهم. عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري. طبعا هذه الأحاديث كلها تبين مسألة حكم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب وأنها لا تحل لا على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ولا آل محمد ولا على بني هاشم ولا بني المطلب. وبين نفسنا أن قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. إذن الزكاة لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هنا بنو هاشم لأن ده الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد مناف له أربع أولاد كان هاشم وعبد المطلب والمطلب آسف وعبد شمس ونوفل. وبنو هاشم قال عباس بن عبد المطلب وقال أبي طالب وقال الحارث وقال أبي لهب. فكان بني هاشم لا تحل لهم. ثم بني المطلب كبني هاشم. من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث لما سأله عثمان لأن عثمان من بني عبد شمس أحد الأربعة فقربته من النبي صلى الله عليه وسلم كقربة بني المطلب. وقرابة نوفل ما هو بنو عبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب أربعة أولاد كانوا لعبد مناف ونفسنا من هاشم من بني هاشم وعثمان كان من بني عبد شمس. وطبعا العباس وأبو طالب من بني المطلب. فكان لما عثمان جاء يقول يا سلام يعني جعلت المطلب وألي هاشم معك ونحن أيضا في منزلة واحدة عبد نوفل عبد شمس. فقال يا سلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. ولذلك استدل الشافعي أن بنو هاشم وبنو المطلب لا يعطون من الزكاة ولهم فقط النصيب من الخمس من الخمس في الغنائم. وهذا قول الشافعي. الجمهور يرون أن بني المطلب يعطون من الزكاة لكن الشافعي استدل لما قال بنو هاشم وبنو المطلب واحد شيء واحد فقال إذا لا الشافعي قال لا يعطون من الزكاة. الجمهور قالوا بني المطلب يعطون من الزكاة على أنهم دخلوا في العموم عموم الناس المستحقين وأن بنو المطلب ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم آل محمد وبنو هاشم. والنبي قال الصدقة لا تعطى لا تنبغي لآل محمد. طب هما ثبت أنهم يأخذوا من الخمس حقا والنبي أعطاهم من الخمس فقالوا هما أخذوا من الخمس للمناصرة يعني ناصروا بنو هاشم وأزروهم لأنهم كانوا لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب فبنو المطلب ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في لما حصروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال انهم لم يفارقونا في جاهليه ولا في اسلام يعني نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم لما حاصروا قريش في الشعب فكانوا معهم فنصروهم لذلك فكانوا اعطوا لهم من الخمس ايضا بعد ذلك في الاسلام. فقالوا اذا لما ذلك قالوا هما لهم يشتركون مع بني هاشم الخمس لكن يعطوا من الزكاة. قلت هذا لما حوصل بني هاشم في الشعب وتعهدت قريش على مقاطعتهم في كل شيء بيع والشراء والنكاح بني المطلب دخلوا مع بني هاشم ورفضوا أن يكونوا مع قريش في ذلك. قالوا أنتم إخواننا ولا نرضى نتخلى عنكم. ومسألة خلافية عموما في مسألة الزكاة الشافعي يرى بأن بنو المطلب لا تأخذ أيضا من الزكاة. طب قلنا الكلام إن الصدقة لا تنبغي يقصد به الصدقة الواجبة أي الزكاة ويدخل فيها التطوع. قالوا أيضا يدخل فيها التطوع وبعض قالوا لا هي الصدقة الواجبة لا يستطيع التطوع. لكن مثلا لا يأخذ من الصدقة لا واجبة ولا تطوع لكن يأخذ من الهدية وهذا مذهب الجمهور والراجح. إذا لا صدقة واجبة ولا تطوع، لكن يأخذ من الهدية. لكن هنا حاليا بعد ما حدث وقف لبيت مال المسلمين، وبعض أولياء الأمور في منعوا وحرموا بنو هاشم من الخمس وبنو المطلب أيضا، فبعض العلماء كشيخ سنة تيمية وغيرهم قالوا، وبعض حتى الشافعية والحنفية والحنابلة قالوا لا بأس بإعطائهم من الزكاة حاليا إذا حرموا من الخمس، إن لهم الخمس في المغنم، فلو حرموا من الخمس قالوا لا بأس بإعطائهم من الزكاة دفعا للضرورة، حتى لا إذا كانوا فقراء. لكن الجمهور قالوا لا يعطى مطلقا. ليش؟ الأدلة عامة أنهم لا يأخذون من الزكاة، لكن بعض أهل العلم اجتهد أنهم يعطوا من الزكاة إذا منعوا من الخمس. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. قال حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. أبي رافع كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. أبو رافع مولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال مولى القول منهم، فكمان أنا نحن لا تحل لنا الصدقة أنت أيضا لا تأخذ من الصدقة. إذا الزكاة لا تدفع لموالي بني هاشم أيضا. وذلك النبي قال له، وهذا قول الجمهور يعني فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عن ابن عمر وعن أبيه، عن أبي عن عمر يعني رضي الله عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطيه أكثر مني، فيقول خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا يعني ختام الحديث على أنه جواز أن يؤخذ المال ما كان إذا أتاك من غير إشراف، يعني نفسك لا تشرف عليه ولا غير سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لعمر، فعمر كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعطي غيري، يعطي عطاء فأعطي غيري يحتاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له إذا جاءك المال من غير إشراف نفس ولا سؤال، وجاءك من وجه شرعي يعني مال حلال، جاءك هدية مكافأة فعملت عملا فأعطاك أحد يعني مقابل له، حتى لو كنت غنيا يعني عندك مال، وجاءك هذا المال من غير استشراف، أعطاك أحد المال هدية أو أعطاك مكافأة لشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يأخذه، أمره أن يأخذه ويصرفه، إما يصرفه في وجه الخير أو يأكل منه يتصدق، يأخذه لنفسه يتصدق به إلى غير ذلك. وهذه يعني إيش، بعض الناس يتحرج من ذلك كما كان عمر يفعل، لكن النبي وجهه إلى أن يأخذ هذا المال. طبعا في بيان زهد عمر وورعه وعدم يعني إشرافه للمال منقبة يعني لعمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه لم كان يعني يريد أن يرد هذا المال. ذلك قال ابن عمر كان يفعل ذلك أيضا تأسيا بعمر رضي الله عنه وأرضاه، لا يسأل أحد ولا، لكنه كان لا يرد شيئا أعطيه. انظر هنا اتباع سنة صلى الله عليه وسلم، لما علم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فكان ابن عمر لا يسأل أحدا لكن لا يرد شيئا أعطيه، لو أحد أعطاه شيء ما كان يرده أو شيء. طبعا الحديث لم يبين وجه اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، بعضهم قال ان هي كانت يعني اما هدايا او صدقات اتت، فكان النبي يعطي بعض الاصحاب واعطى عمر منهم، ام خراج او جزي او جاءت من الخارج، وممكن يكون على شيء فعله عمر، عمل فعله عمر فاعطاه اجره. لان في روايه عند مسلم قال اني عملت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فعمل فعملني يعني استخدمه، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فقل وتصدق. فكانه يعني احتمال أن يكون قد فعل فعلا أو عمل عملا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأه على ذلك، وما كان يتوقع أن يأخذ منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذه واستعمله، إما أن تتصدق به أو تستعمله لنفسك. وهذا كان آخر الكلام ولله الحمد على أو آخر الأحاديث التي ذكرها الحافظ في البلوغ في كتاب الزكاة. ونكون بفضل الله تعالى قد انتهينا من كتاب الزكاة بالكلية، وهذا من فضل الله علينا. وكذلك نقول انتهينا من ربع العبادات ولله الحمد، وسيكون الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى في المعاملات بعد ذلك، بعد أو البيوع والمعاملات وغير ذلك. صلى الله عز وجل يسر لنا إتمام هذا الكلام، هذا الكتاب. سنبدأ إن شاء الله بكتاب البيوع بعد ذلك، نحاول بإذن الله تعالى أن احنا يعني نفصل فيه ما استطعنا ونستفيد من حاجة الناس إلى ذلك، إذا أمكن على حسب المتلقي وصبركم معنا في مسائل البيوع. السلام عليكم. آمين. وفي أسئلة فيما سبق، وإلا يسامحون على الإطالة اليوم، لكن حتى ننتهي بفضل الله من الكتاب. لا، مصرف سبيل الله الصحيح الراجح فيه. طبعا في اتفاق بين الفقهاء أن مصرف سبيل الله هو كذا الجهاد، جهاد السنان. ثم اختلفوا بعضهم كالحنابلة يرون أن الحج يدخل في سبيل الله، ويستدلوا بحديث الجمل الذي جاءت المرة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: لماذا تحجي معنا؟ قال: لكان لأبي فلان ناقتين أو دبتين، أخذ أحدهما والثانية أوقفها في سبيل الله، فقال لها: الحج في سبيل الله. يعني كنت ركبتي كنت خدت الحج، الوقف هذا في سبيل الله. فاستدل الحنابلة على أن الحج من سبيل الله، وصحيح أن هذا الحديث ليس حج على ذلك. فالمسألة كلها أن هو أوقف الدابة، فلو كانت استعملتها فالوقف في سبيل الله، لكن ليس مصرف سبيل الله. والشافعية يرون بأن في سبيل الله يكون لجهاد السنان وجهاد اللسان. ذلك يرون بأن العلماء الذين تفرغوا للعلم ولتعليم الناس أو طلاب العلم، هذا أيضا جهاد في سبيل الله، لكنه جهاد باللسان. قالوا: هو زي مثل السنان، فيعطون للعلماء ولطلاب العلم المتفرغين لذلك من هذا المصرف أيضا، لكنه ليس للحاج في سبيل الله، هذا سبيل الله الصحيح. طبعا توسع أكثر من ذلك الأحناف وجعلوا مصرف في سبيل الله كل ما كان فيه الصلاح والخير للأمة، للأسف يأخذ البعض بذلك، فتوسعوا في هذا المصرف على أنهم أعطوا بقى المساجد والمستشفيات ودور الرعاية وكل شيء على أنه في سبيل الله. وهذا الكلام ضعيف حقيقة، لأن لو كان المسألة بهذا التوسع ما كان الله حدد ثمانية مصارف، ما أصبح الآن كل شيء بقى في سبيل الله، يبقى الزكاة تعطى لأي أحد الآن. وهذا الكلام غير منضبط، والصحيح الراجح أنه هو اتفاقا على أن الجهاد، وأنا أميل لقول أن جهاد اللسان كجهاد السنان، فمن كان من العلماء وطلاب العلم الذين تفرغوا وأصبحوا كل وقتهم للتعليم والعلم ونفع الأمة يدخلوا في مصرف سبيل الله. الله أعلم. هل يدخل في النفقة نفقة الأم على زواج الولد أو مساعدة الولد المتزوج؟ أي نفقة تقصدي يدخل في النفقة؟ أي نفقة؟ النفقة الواجبة من نفقة التطوع أم إيش؟ هل النية المقصود في النفقة الواجبة هي نية الصدقة المطلقة، وهي عليها من باب الإدراج في النوايا؟ هل النية المقصود في النفقة الواجبة نية الصدقة؟ مش واضح واضح الكلام. هل النية المقصود في النفقة الواجبة في نية الصدقة المطلقة؟ لا مش قادرة تقصدي بإيش طيب؟ النفقة الواجبة مش الصدقة المطلقة. نقصد النفقة على أهل البيت، يعني على أهله وولده. لا لا لا، المشاهد الأول. النية المقصودة في النفقة الواجبة على الأهل، نية الصدقة المطلقة اللي هي من باب الإدراج في النوايا. لا، احنا قلنا حتى كما قال له أنفقوا على أهلك، أنفقوا على نفسك، أنفقوا على أهلك. أي نفقة بينفقها المرء سواء كانت واجبة أو غير واجبة، في نفقة واجبة طبعا على الأهل والأولاد، وفي نفقة غير واجبة من باب الإحسان. هذه أيضا لها أجر، هذه لها أجر. إلا لو أنا فهمت سؤالك خطأ، هل يدخل في النفقة نفقة الأم الواجبة على زواج الولد؟ تقصده في النوايا ما قلنا النفقة الواجبة اللي انتوى بها يدخل فيها، ياخذ فيها أجر. ولا شك النفقة المستحبة بقى زيادة على الولد والأهل والأقارب والخدم لها أجر آخر أيضا. أصل نفقة الأم الموسرة على الولد، زواج الولد لو كان الولد معسر والأم موسرة فتجب عليها أصلا النفقة أيضا، لكن تنتوي بها فتكون لها أجر أيضا. نعم. أما المساعدات اللي بعد ذلك ده أمر آخر. خلاص بقى، ما المسألة كلها في النية. لا، ممكن يعني إن هو بينفق، ما فيش حد بينفق من غير نية. وفي عبد طلع يعني أقصد نيته حتى هنا إنه واجب عليه نفقة عياله، فهذه لوحدها نية إنه بينفق على أهل بيته. ليش؟ لأنه هو الأب ولابد ينفق، فكأنه يعلم إنه عليه النفقة لأنه واجبة، فهذه لوحدها استحضار للنية. لكن ساعات المسلم يعني ايش ما بيتذكرهاش، يعني ما هو بينفق ليش؟ انه يجب انه ولد انه يجد انه ابو عليه ان ينفق. يعني هل النية المرأة زوجها لا ينفق عليها اطلاقا بالرغم انه موسر جدا، لا حول ولا قوة الا بالله، ويعطيها زكاة ماله، فهي تضطر ان تأخذ من زكاته للانفاق على نفسها، فهل يجوز؟ طبعا بدون علمه. لا، أنا لو أردت ولماذا لا تأخذ من مالي بدون علمي؟ تأخذ من مالي بدون علمي، لكن عجيب هذه العلاقة أصلا. أنا يعني هو لا ينفق عليها وبعدين بس بيعطيها ماله، طب كيف يعني؟ بس المسألة تحتاج لتحقيق شوية. يعني هو لا ينفق عليها إطلاقا ثم هو بيديها زكاة وتطلعها له، يعني هو يعني خلينا نقول بس شيء واقعي شوية. يعني طب هو يعني لا يعلم أنه يجب عليه نفقته عليها؟ يعني كيف لا ينفق عليها وزوجته وبعدين بيطلع زكاة كمان؟ فايش يعني اخلي صاحبة السؤال تكلمني افضل. يعني انا مصايع ما احب الافتراضات والحالات هذه، التي اصل ممكن في الاخر يكون بينفق قليلا ولا يكفيها وهي يعطيها نفقة واجبة وهي تريد تدولي اطلاقا. طب وهو اطلاقا هذه لما بتقول له انفق عليها بيقول لها ايش؟ يعني خلينا يعني ما لما عندكيش تفصيل فنحي السؤال، لان ما ده مش حكم شرعي، هذه فتوى تحتاج ان نسمع من صاحبه السؤال. السلام عليكم. ممكن أفتح الأسئلة اللي أردتهم لا حرج، لو في أسئلة أطلنا عليكم. نعم، سنبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في البيوع. لله الحمد، نعم. إن شاء الله تعالى. لو احتملتم التوسع سأتوسع، لو احتملتم التوسع سنتوسع. إن شاء الله الأصول قريبا، بس يعني نحاول إن شاء الله، إن شاء الله استخارة بس على البداية ونبدأ بإذن الله. ولعل إن شاء الله ممكن يكون بعد كتاب الاقتضاء الصراط المستقيم سينتهي الأسبوع القادم، في احتمال نعمل يعني فاصل كده ما بين الكتاب هذا وناخد شيء في المقاصد، يعني مقدمات كده، محاضرات، دورة قليلة، يعني ليس كتابا لكن فقط نجعله يعني بعض المحاضرات فيها في المقاصد إن شاء الله، يعني إن شاء الله يكون على هذا الأمر، على فقط توسيع البيان يعني أهميتها ونتكلم عنها، لعل تكون يعني مقدمة لتيسر لنا بعد ذلك إن احنا نتوسع فيها. تكون بعض المحاضرات كده 4 5 6 محاضرات أو شيء، نحاول إن احنا نلقي الضوء عليها كما فعلنا في مقدمة التفسير، تكون مقدمة في شيء في المقاصد أو شيء إن شاء الله. يعني من أبواب الأصول، يعني من درجة من درجات أصول الأصول كما يقال، يعني فقط من نتلمس هذا الباب الذي يحتاج إليه الناس كثيرا في هذا الزمان، ولا بد أن يلم به طالب العلم أيضا. نسأل الله أن يفتح علينا بذلك إن شاء الله. كان ليس إعلانا الآن، فقط أنا أتكلم معكم يعني إلى أن يعني استقر على ذلك، سنبين إن شاء الله. طبعا أعتقد لا يوجد أسئلة، لو في شيء قبل أن أختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ابن أخي يعيش في مجتمع أحباس هم صغار في العمر، وأريد أن أعلمه أصول أهل السنة والجماعة بما تشير عليه. شوف، 15 سنة ابدائي في متن ممتاز جدا حقيقة، وأنا بعض الأخوات استشاروني فيه أيضا قريبا ونصحتهم، ولأنا كنت عايز أصلا نتكلم فيه مع الإخوة الجدد الشباب الصغار، وهو متن أبو زيد القيرواني، يسمى متن القيروانية في العقيدة، وأربع خمس صفحات، لكن هو جامع لمتن عقيدة أهل السنة والجماعة، ويسير يعني يسير لطالب العلم اللي درس انه يستطيع ان هو يعني يبلغه للناس، فممكن تقرأي معهم او ما ويحفظوه كمان إذا أمكن متن أبو زيد القيرواني، وهو يعني حقيقة شامل مجمع يعني مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وهذا مناسب جدا لهذا السن وحتى لمن يبتدئ أيضا أن يعني يحفظ هذا المتن، وممكن تجديه موجود على النت سهل يعني، وأي طالب علم درس يعني فترة يستطيع أن هو إن شاء الله يبلغه يعني ويحفظوه هذا الشباب، فابدأي معهم بذلك يعني حتى، وممكن تبقى تستغل لهذا هذا المتن انك حسب لقاءاتك معهم تتوسعي معهم يعني، لانه هو داخل فيه اسماء وصفات وداخل فيه القدر والايمان وطبعا التوحيد، فهو يعني مفاتيحه كثيره، ممكن اي واحد عايز يتوسع ياخذ المفتاح ويتوسع فيه كما يريد، لكن هو فرصه يحفظوا المتن اذا كان هم الصغار يحفظوه ايضا، وهذا ان شاء الله يكون نافع باذن الله تعالى. نعم جيد، على النت كله يكون لا إشكال، ربنا ينفع بك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا جميعا، إن شاء الله غدا دورة العقيدة وإن شاء الله ختام الأسبوع وكما نحن في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.